بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، كتاب الصيام من كتاب المحلى في شرح المجلى بالحجج والآثار للإمام ابن حزم الظاهري الأندلسي رحمة الله عليه، وسنقرأ في هذا المجلس إن شاء الله تعالى مسائل في بعض الشروط الموجبة للصيام. قال رحمة الله عليه: المسألة 54. اختلف الناس في المجنون والمغمى عليه، فقال أبو حنيفة: من جن شهر رمضان كله فلا قضاء عليه، فإن أفاق في شيء منه قضى الشهر كله. قال: ومن أغمي عليه الشهر كله فعليه قضاؤه كله، فإن أغمي عليه بعد ليلة من الشهر قضى الشهر كله إلا يوم تلك الليلة التي أغمي عليه فيها، لأنه قد نوى صيامه من الليل. وقال مالك: من بلغ وهو مجنون مطبق فأقام وهو كذلك سنين ثم أفاق، فإنه يقضي كل رمضان كان في تلك السنين، ولا يقضي شيئا من الصلوات. قال: فإن أغمي عليه أكثر النهار فعليه قضاؤه، فإن أغمي عليه أقل النهار فليس عليه قضاؤه. وقد روي عنه إيجاب القضاء عليه جملة دون تقسيم. وقال عبيد الله بن الحسن: لا قضاء على المجنون إلا على الذي يجن ويفيق، ولا قضاء على المغمى عليه. وقال الشافعي: لا يقضي المجنون ويقضي المغمى عليه. وقال أبو سليمان: لا قضاء عليهم. قال أبو محمد وهو ابن حزم: كنا نذهب إلى أن المجنون والمغمى عليه يبطل صومهما ولا قضاء عليهما، وكذلك الصلاة، ونقول: إن الحجة في ذلك ما حدثناه عبد الله بن ربيع بسنده إلى خالد الحذاء عن أبي الضحى عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. وكنا نقول: إذا رفع القلم عنه فهو غير مخاطب بصوم ولا بصلاة. ثم تأملنا هذا الخبر بتوفيق الله تعالى، فوجدناه ليس فيه إلا ما ذكرنا من أنه غير مخاطب في حال جنونه حتى يعقل، وليس في ذلك بطلان صومه الذي لزمه قبل جنونه، ولا عودته عليه بعد إفاقته، وكذلك المغمى. فوجب أن من جن بعد أن نوى الصوم من الليل فلا يكون مفطرا بجنونه، لكنه فيه غير مخاطب، وقد كان مخاطبا به، فإن أفاق في ذلك اليوم أو في يوم بعده من أيام رمضان فإنه ينوي الصوم من حينه ويكون صائما، لأنه حينئذ علم بوجوب الصوم عليه. وهكذا من جاءه الخبر برؤية الهلال، أو من علم بأنه يوم نذره أو فرضه على ما قدمنا قبل، وكذلك من أغمي عليه كما ذكرنا، وكذلك من جن أو أغمي عليه قبل غروب الشمس، أو من نام أو سكر قبل غروب الشمس فلم يستيقظ ولا صحى إلا من الغد وقد مضى أكثر النهار أو أقله. ووجدنا المجنون لا يبطل جنونه إيمانه ولا أيمانه ولا نكاحه ولا طلاقه ولا ظهاره ولا إيلاءه ولا حجه ولا إحرامه ولا بيعه ولا هبته ولا شيئا من أحكامه اللازمة له قبل جنونه، ولا خلافته إن كان خليفة، ولا إمارته إن كان أميرا، ولا ولايته ولا وكالته ولا توكيله، ولا كفره ولا فسقه ولا عدالته، ولا وصاياه ولا اعتكافه ولا سفره ولا إقامته ولا ملكه ولا نذره ولا حنثه ولا حكم العام في الزكاة عليه. ووجدنا ذهوله عن كل ذلك لا يوجب بطلان شيء من ذلك، فقد يذهل الإنسان عن الصوم والصلاة حتى يظن أنه ليس مصليا ولا صائما، فيأكل ويشرب ولا يبطل بذلك صومه ولا صلاته. بهذا جاءت السنن على ما ذكرنا في الصلاة وغيرها، وكذلك المغمى عليه، ولا فرق في كل ذلك. ولا يبطل الجنون والإغماء إلا ما يبطل النوم من الطهارة بالوضوء وحده فقط. وأيضا فإن المغلوب المكره على الفطر لا يبطل صومه بذلك، على ما نذكر بعد هذا إن شاء الله تعالى. والمجنون والمكره مغلوبان مكرهان مضطران بقدر غالب من عند الله تعالى ما أصابهما، فلا يبطل ذلك صومهما. وأيضا فإن من نوى الصوم كما أمره الله عز وجل ثم جن أو أغمي عليه فقد صح صومه بيقين من نص وإجماع، فلا يجوز بطلانه بعد صحته إلا بنص أو إجماع، ولا إجماع في ذلك أصلا، وبالله تعالى التوفيق. وأما من بلغ مجنونا مطبقا فهذا لم يكن قط مخاطبا، ولا لزمته الشرائع ولا الأحكام، ولم يزل مرفوعا عنه القلم، فلا يجب عليه قضاء صوم أصلا، بخلاف قول مالك فإذا عقل فحينئذ ابتدأ الخطاب بلزومه إياه لا قبل ذلك. وأما من شرب حتى سكر في ليلة رمضان وكان نوى الصوم فصحى بعد صدر من النهار أقله أو أكثره أو بعد غروب الشمس فصومه تام. وليس السكر معصية، إنما المعصية شرب ما يسكر سواء سكر أم لم يسكر. تنبيه: قصد ابن حزم هنا أن كون عقله ذاهبا في حال السكر ليس معصية في حد ذاتها، إنما المعصية في تعمده شرب ما يسكر. نستأنف القراءة: ولا خلاف في أن من فتح فمه أو أمسكت يده وجسده وصب الخمر في حلقه حتى سكر أنه ليس عاصيا بسكره، لأنه لم يشرب ما يسكره باختياره، والسكر ليس هو فعله، إنما هو فعل الله تعالى رحمه الله. وقد قال بعد أن ذكر الحديث وطرقه، قال: وإنما أفضت في تخريج هذا الحديث وبيان طرقه، وأن كثيرا منها يدل على أن المراد بنجد هي العراق، وأن قال: لأن بعض الحاقدين على هذه الدعوة والمعارضين لها يصفون دعوة الشيخ محمد بن وهاب الذي أظهر التوحيد في الجزيرة وهو من نجد، حملوا ذلك عليه، وهو حمل غير صحيح، وإنما المقصود من ذلك العراق كما جاء مصرحا به في الأحاديث وفي بعض الطرق الصحيحة. ثم أيضا من المعلوم أن العراق هي التي حصل فيها الفتن، وحصلت منها الفتن قديما وحديثا، فمن أول ما حصل فيها أن ملك الفرس لما بلغه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وصل إليه مزقه، وهذا يدل على شدة كفر المجوس وعلى يعني خبثهم، لأن ملكهم مزق كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الروم فإن قيصر لما وصل إليه الكتاب احتفظ به واحترمه ولم يعمل مثل ما عمل ذلك الذي هو ملك الفرس، بل أبقاه واحتفظ به. ثم أيضا معلوم أن كثيرا من الفتن حصلت من ذلك من تلك الجهة، فإن القدرية خرجوا من هناك، والخوارج خرجوا من هناك، والشيعة خرجوا من هناك، والجهرية خرجوا من هناك، وفي آخر الزمان يخرج الدجال من تلك الجهة، كما أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي في صحيح مسلم يخرج من خلف بين الشام والعراق، وأيضا في صحيح مسلم أنه يتبعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة، كل ذلك. وأيضا التتار الذين جاءوا للقضاء على الدولة العباسية وسقوط بغداد في سنة 656 إنما كان جاء من تلك الجهة. فتلك الشرور وتلك الأمور العظيمة إنما جاءت من تلك الجهة وهو المطابق لما قاله الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وقد ألف أحد علماء الهند وهو محمد أشرف سماه أكمل البيان في شرح حديث أو في بيان شرح حديث نجد قرن الشيطان وبين ما يتعلق بهذا الموضوع. والحاصل أن أن أن أن أن ثم أيضا لا يعني أن وجود أناس أو شر كثير يحصل من العراق أنه أنها تخلو من الخير. فكم من بلاد وصفت بأنه يحصل منها شر كم فيها من أخيار وكم من بلاد مقدسة كم فيها من أشرار. فإن مكة والمدينة والشام وهي بلاد ورد فيها ما ورد مما يدل على فضلها وعلى قداستها فيها كثير من الأشرار في مختلف الأزمان في مختلف الأزمان. والرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الدجال إذا جاء ونزل قرب المدينة فإنها ترجف ثلاث رجفات ويخرج إليه كل كافر وكافرة وكل منافق ومنافقة. وكم في البلاد وكم في العراق وما وراءها من علماء جهابدة محدثون وفقهاء وجدوا في تلك البلاد. فكون البلاد توصف بأن فيها شيء من الشر لا يعني أنها تسلم أنها تخلو من الخير. وكون البلاد يكون فيها قداسة لا يعني أنها تكون سليمة وأنها معصومة بل يكون فيها كثير من الشرور. وهذا هو الواقع. ولهذا قال سلمان الفارسي لأبي الدرداء وقد طلب منه أن ينتقل من العراق إلى الشام قال إن البلد المقدس لا يقدس أهله وإنما يقدس الإنسان عمله. إن البلد المقدس لا يقدس أهله وإنما يقدس الإنسان عمله. ثم فيما يتعلق بتأليف الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه مؤلفاته عديدة ولكن الأولويات عنده بجانب العقيدة فإنها هي جل اهتمامه وجل عنايته ومؤلفات فيها اعتنى بالتأليف فيها. ولهذا له فيها مؤلفات مؤلف كتاب التوحيد وثلاث الأصول وكشف الشبهات وغيرها من الكتب ولكن هذه أهمها وأبرزها. وكتاب التوحيد كتاب عظيم هو أجل كتب في العقيدة وأهمها وأنفسها وهو مشابه على على على على طريقة البخاري رحمه الله في كتابه الجامع الصحيح وفي وبالأخص كتاب التوحيد الذي هو آخر كتاب الجامع الصحيح. لأن كتاب الجامع الصحيح للبخاري كله آيات وأحاديث وأثار. هذه طريقة البخاري يأتي بالآيات ويأتي بالأحاديث ويأتي بالأثار. هذه طريقة الإمام البخاري. والإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه في هذا الكتاب جرى على هذه الطريقة. عنده آيات وحديث وآثار يأتي بالآيات ثم بالحديث ثم بالآثار. فهو على نهجه وعلى طريقته كل ما عنده قال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم قال سلف هذه الأمة. والأبواب عند الإمام محمد بن الوهاب 66 بابا والأبواب عند البخاري في كتاب التوحيد 58 بابا. وقد أتى قبل أبواب كتاب التوحيد بترجمة كتاب التوحيد عنوان كتاب التوحيد ثم أورد تحته خمس آيات وأثرا وحديث. والخمس الآيات هي قول الله عز وجل وما خلق الجن والإنس إلا ليعبدون وقول الله عز وجل ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت وقول الله عز وجل وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقوله عبد الله ولا تشركوا به شيئا وقوله قل تعالى واتل ما حرم ربكم عليكم في سورة الأنعام. أورد هذه المواضع الخمسة وعقبها بأثر ابن مسعود فيما يتعلق بآية الأنعام آيات سورة الأنعام. ثم أتى بحديث معاذ بن جبل الذي فيه بيان حق الله على العباد وحق العباد على الله. والإمام البخاري رحمه الله لما صدر كتابه صدره بباب الدعوة باب دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أمته إلى أن يوحدوا الله وأورد فيه حديث معاذ بن جبل في بيان حق الله على العباد وحق العباد حق العباد على الله. وعلى هذا فكتاب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله سار فيه على طريقة الإمام البخاري سار فيه على طريقة الإمام البخاري على فيه آيات وأحاديث وأثار عن سلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. ثم إن طريقته رحمه الله أنه يبدأ بالآيات في كل باب ثم بالأحاديث ثم بالآثار. وإذا كان الأثر يتعلق بآية أو بحديث فإنه يذكر ذلك الأثر بعد الآية أو الحديث التي له تعلق بها. ثم إنه في آخر كل باب يعقد مسائل مستنبطة من الآيات والأحاديث والآثار، وكل ما في كتاب التوحيد هو ليس له، إنما هو آيات وحيث آثار، إلا المسائل التي يذكرها في كل في آخر كل باب. ولهذا كانت دعوة الشيخ رحمة الله عليه ليست مبنية على غير الكتاب والسنة، وإنما هي مبنية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول قال الله قال رسوله قال الصحابة قال فلان قال فلان، هذا هو منهجه وهذه طريقته. وهذه المسائل التي يذكرها في آخر كل باب تدل على دقة فهم الشيخ وقوة استنباطه، وفيها شحذ لهمم الطلاب أنهم إذا قرأوا الباب يأتون إلى هذه المسائل ثم يرجعون ويبحثون عن أماكن استخراجها، من أين استخرجت هذه المسائل، ففيها شحذ للهمة، ففيها شحذ للأذهان ومعرفة كيف تستنبط وكيف وما هي الموضع الذي استنبط منه الشيخ رحمه الله، فإن هذا فيه فائدة عظيمة وفائدة كبيرة. وهذا هو الذي للشيخ محمد من الكلام في كتاب التوحيد، والباقي آيات وحديث وآثار. ولهذا فإن كل دعوة تنبني على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكلام السلف هي التي يكون لها القبول ويكون فيها النفع. أما الدعوات التي تبنى على كلام الناس وعلى الإنشاء على تشقيق الكلام وعلى التنطع فيه على غير كتاب وسنة، فإنه لا يحصل ورائها فائدة، بل قد يحصل ورائها مضرة. ولكن إذا كان الكلام مستند على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن في ذلك الفائدة وفي ذلك المنفعة العظيمة. ثم إن الشيخ رحمه الله في كتابه التوحيد أتى بتقرير التوحيد وبما يضاد أصل التوحيد هو الشرك، وبما ينافي كمال التوحيد الذي هو البدع والشرك الأصغر. ومما جاء في أبواب كتاب التوحيد مما يتعلق بتقرير التوحيد: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله. كل هذه أبواب أو أمثلة من الأبواب التي فيها تقرير التوحيد. وأما الأبواب التي فيها بيان ما يضاد أصل التوحيد هو الشرك، باب من الشرك أن يستعيذ بغير الله أو يدعو غيره، باب ما جاء في ذبح لغير الله، باب الاستعاذة، باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، باب من الشرك النذر لغير الله، باب قول الله عز وجل يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون، وباب قول الله عز وجل فلا تجعلوا الله أندادا وأنتم تعلمون. كل هذه أبواب تدل على الشرك الذي هو مناف لأصل التوحيد. أما ما ينافي كمال التوحيد وهو البدع التي تفضي إلى الشرك وكذلك الشرك الأصغر، فمن أمثلة ذلك باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، وباب أن ما جاء أن سبب كفر بني آدم وترك دينهم هو الغلو في الصالحين، وباب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل للشرك، وباب فيما جاء من التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. وأما وكذلك باب قول ما شاء الله وشئت، وهذا من الشرك الأصغر. إذن هذه نماذج من الأبواب التي منها ما فيه تقرير التوحيد، وفيها ما بيان ما ينافي أصل التوحيد والشرك، وفيها ما ينافي كمال التوحيد الذي هو البدع والشرك الأصغر. فهذه نماذج من منهج الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في هذا الكتاب العظيم الذي هو كتاب التوحيد. أما كتاب الأصول الثلاثة فهو كتاب عظيم مختصر مفيد، كله آيات وأحاديث وكله كلام واضح جلي لا يستغني عنه الخاص والعام، وهو من أول ما ينبغي أن يلقنه الصبيان ويعلمه العوام ويعرفه الخاص والعام، وتظهر أهميته من كونه مبنيا على الأسئلة الثلاثة التي يسأل عنها في القبر، لأن الأصول الثلاثة هي معرفة العبد ربه ودينه ونبيه. هذه الأصول الثلاثة التي بنى عليها الشيخ محمد رحمه الله كتابه الأصول الثلاثة، فإن أهمية هذا الكتاب تتبين وتتضح من أنه يتكلم في الأمور الثلاثة التي يسأل عنها الميت في قبره،

فإن لم يحدثها لا من الليل ولا من النهار ما لم تزل الشمس لم ينتفع بإحداث النية بعد زوال الشمس ولا صوم له، وعليه قضاء ذلك اليوم. وأما قضاء رمضان والكفارات فلا بد فيها من النية من الليل لكل يوم، وإلا فلا صوم له، ولا يجزئه أن يحدث النية في ذلك بعد طلوع الفجر. وقال مالك: لا بد من نية في الصوم، وأما في رمضان فتجزئه نيته لصومه كله من أول ليلة منه، ثم ليس عليه أن يجدد نية كل ليلة إلا أن يمرض فيفطر أو يسافر فيفطر، فلا بد له حينئذ من نية مجددة. قال: وأما التطوع فلا بد له من نية لكل ليلة. وقال الشافعي وداود مثل قولنا، إلا أن الشافعي رأى في التطوع خاصة إحداث النية له ما لم تزل الشمس، وما لم يكن أكل قبل ذلك أو شرب أو جامع. وروينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال: لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. وعن مالك عن الزهري سلم من طريق ثوبان وشداد بن أوس ومعقل بن سنان وأبي هريرة ورافع بن خديج وغيرهم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوب فوجب الأخذ به إلا أن يصح نسخه. وقد ظن قوم أن الرواية عن ابن عباس احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخة للخبر المذكور، وظنهم في ذلك باطل، لأنه قد يحتجم عليه السلام وهو مسافر فيفطر وذلك مباح، أو في صيام تطوع فيفطر وذلك مباح. والعجب كله ممن يقول في الخبر الثابت أنه عليه السلام مسح على العمامة لعله كان مريضا، ثم لا يقولها هنا لعله كان مريضا. وأيضا فليس في خبر ابن عباس أن ذلك كان بعد إخباره عليه السلام أن أفطر الحاجم والمحجوب، ولا يترك حكم متيقن لظن كاذب. وأيضا فلو صح أن خبر ابن عباس بعد خبر من ذكرنا لما كان فيه إلا نسخ إفطار المحجوم للحاجم، لأنه قد يحجمه عليه السلام غلام لم يحتلم. قال أبو محمد: لكن وجدنا ما حدثناه عبد الله بن ربيع التميمي وأحمد بن عمر العذري بسندهما إلى أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في الحجامة للصائم، زاد حميد في روايته والقبلة. قال علي: إن أبا نضرة وقتادة أوقفاه على أبي المتوكل على أبي سعيد، وإن ابن المبارك أوقفه عن خالد الحذاء عن أبي المتوكل على أبي سعيد، ولكن هذا لا معنى له إذ أسنده الثقة، والمسندان له عن خالد وحميد ثقتان، فقامت به الحجة. ولفظة أرخص لا تكون إلا بعد نهي، فصح بهذا الخبر نسخ الخبر الأول. وممن قال بأن الحجامة تفطر علي بن أبي طالب وأبو موسى الأشعري وعبد الله بن عمر وغيرهم، ولم يرها تفطر ابن عباس وزيد بن أرقم وغيرهما. وعهدنا بالحنفيين يقولون: إن خبر الواحد لا يقبل فيما تعظم به البلوى، وهذا مما تكثر به البلوى، وقد قبلوا فيه خبر الواحد مضطربا. وأما الاحتلام فلا خلاف في أنه لا ينقض الصوم إلا ممن لا يعتد به. وأما الاستمناء فإنه لم يأتي نص بأنه ينقض الصوم، والعجب كله ممن لا ينقض الصوم بفعل قوم لوط وإتيان البهائم وقتل الأنفس والسعي في الأرض بالفساد وترك الصلاة وتقبيل نساء المسلمين عمدا، إذا لم يمنك أن عائشة أم المؤمنين قالت لا يصوم إلا من أجمع الصيام قبل الفجر. ومن طريق ابن وهب عن يونس بن يزيد عن ابن شهاب أخبرني حمزة بن عبد الله بن عمر عن أبيه قال قالت حفصة أم المؤمنين لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر. فهؤلاء ثلاثة من الصحابة رضي الله عنهم لا يعرف لهم منهم مخالف أصلا، والحنفيون والمالكيون يعظمون مثل هذا إذا خالف أهواءهم، وقد خالفوهم هاهنا. ما نعلم أحدا قبل أبي حنيفة ومالك قال بقولهما في هذه المسألة. هم يشنعون أيضا بمثل هذا على من قاله متبعا للقرآن والسنة الصحيحة، وهم هاهنا خالفوا القرآن والسنن الثابتة برأي فاسد لم يحفظ عن أحد قبلهم. قال أبو محمد برهان صحة قولنا ما حدثناه عبد الله بن ربيع، حدثنا محمد بن معاوية بطريقه إلى حفصة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، وهذا إسناد صحيح. ولا يضر إسناد ابن جريج له أن أوقفه معمر، ومالك وعبيد الله ويونس وابن عيينة، فابن جريج لا يتأخر عن أحد من هؤلاء في الثقة والحفظ، والزهري واسع الرواية، فمرة يرويه عن سالم عن أبيه، ومرة عن حمزة عن أبيه، وكلاهما ثقة، وابن عمر كذلك، مرة رواه مسندا، ومرة أن حفصة أفتت به، ومرة أفتى هو به، وكل هذا قوة للخبر. والعجب أن المعترضين بهذا من مذهبهم أن المرسل كالمسند. قال أبو محمد وهذا عموم لا يحل تخصيصه ولا تبديله ولا الزيادة فيه ولا النقص منه إلا بنص آخر صحيح. فإن قيل فهل لا أوجبتم النية متصلة بتبين الفجر كما تقولون في الوضوء والصلاة والزكاة والحج وسائر الفرائض؟ قلنا لوجهين اثنين، أحدهما هذا النص الوارد لا يحل خلافه، ولسنا والحمد لله ممن يضرب كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم بعضه ببعض فيؤمن ببعضه ويكفر ببعضه، ولا ممن يعارض أوامر الله تعالى على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم بنظره الفاسد، بل نأخذ جميع السنن كما وردت ونسمع ونطيع لجميعها كما أتت. والثاني قول الله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولم يكلفنا عز وجل السهر مراعاة لتبين الفجر، وإنما ألزمنا النية من الليل ثم نحن عليها إلى أن يتبين الفجر، وإن نمنا وإن غفلنا ما لم نتعمد إبطالها. فإن قيل فأنتم تجيزون لمن نسي النية من الليل إحداثها في اليوم الثاني؟ قلنا نعم بنص صحيح ورد في ذلك، ولولا ذلك ما فعلناه. قال أبو محمد وما نعلم لزفر حجة إلا أنه قال رمضان موضع للصيام وليس موضعا للفطر أصلا، فلا معنى لنية الصوم فيه إذ لا بد منه. قال علي وهذه حجة عليه مبطلة لقوله، لأنه لما كان موضعا للصوم لا للفطر أصلا وجب أن ينوي ما افترض الله تعالى عليه من العبادة بذلك الصوم، وأن يخلص النية لله تعالى فيها ولا يخرجها مخرج الهزل واللعب. ووجه آخر وهو أن شهر رمضان أمرنا بأن نجعله للصوم ونهينا فيه عن الفطر، إلا حيث جاءنا النص بالفطر فيه، فهو وقت للطاعة ممن أطاع بأداء ما أمر به، ووقت والله للمعصية العظيمة، فمن عصى الله تعالى فيه وخالف أمره عز وجل فلم يصمه كما أمر، فإذ هو كذلك يقينا بالحس والمشاهدة، فلا بد ضرورة من قصد إلى الطاعة المفروضة وترك المعصية المحرمة، وهذا لا يكون إلا بنية لذلك. وهذا في غاية البيان والحمد لله. ووجه ثالث، وهو أنه يلزم على هذا القول أن من لم يبق له من وقت صلاة الصبح إلا مقدار ركعتين فصلى ركعتين تطوعا أو عابثا، أن يجزئه ذلك من صلاة الصبح، لأن ذلك الوقت وقت لها لا لغيرها أصلا، وهذا هو القياس إن كان القياس ولا أمذا. ثم ينقضه بمس الذكر إذا كان معه إمناء، وهم لا يختلفون أن مس الذكر لا يبطل الصوم، وأن خروج المني دون عمل لا ينقض الصوم، ثم ينقض الصوم باجتماعهما، وهذا خطأ ظاهر لا خفاء به، والعجب كله ممن ينقض الصوم بالإنزال للمني إذا تعمد اللذة، ولم يأتي بذلك نص ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس، ثم لا يوجب به الغسل إذا خرج بغير لذة، والنص جاء بإيجاب الغسل منه جملة. وأما القبلة والمباشرة للرجل مع امرأته وأمته المباحة له فهما سنة حسنة نستحبها للصائم شابا كان أو كهلا أو شيخا، ولا نبالي أكان معها إنزال مقصود إليه أو لم يكن. حدثنا عبد الله بن يوسف بسنده إلى عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين أخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبلها وهو صائم. وبه إلى مسلم حدثنا محمد بن المثنى حدثنا محمد بن جعفر غندر حدثنا شعبة عن منصور عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يباشر وهو صائم. وقال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، لا سيما من كابر على أن أفعاله صلى الله عليه وسلم فرض. وقد روينا ذلك من طريق القاسم بن محمد بن أبي بكر وعلي بن الحسين وعمر بن ميمون ومسروق والأسود وأبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف كلهم عن عائشة بأسانيد كالذهب، ورويناه بأسانيد في غاية الصحة عن أمهات المؤمنين أم سلمة وأم حبيبة وحفصة وعمر بن الخطاب وابن عباس وعمر بن أبي سلمة وغيرهم كلهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. فادعى قوم أن القبلة تبطل الصوم، وقال قوم هي مكروهة، وقال قوم هي مباحة للشيخ مكروهة للشاب، وقال قوم هي خصوص للنبي صلى الله عليه وسلم. فأما من ادعى أنها خصوص له عليه السلام فقد قال الباطل، وما يعجز عن الدعوى من لا تقوى له. فإن احتج في ذلك بما روي من قول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم ويباشر وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، قلنا: لا حجة لك في قول عائشة هذا، لأن عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد حدثنا قال: حدثنا إبراهيم بن أحمد بسنده إلى الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: كانت إحدانا إذا كانت حائضا فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يباشرها أن تتزر في فور حيضتها ثم يباشرها، قالت: وأيكم يملك إربه كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يملك إربه؟ فإن كان قولها ذلك في قبلة الصائم يوجب أنه له خصوص، فقولها هذا في مباشرة الحائض يوجب أنها له أيضا خصوص، أو أنها مكروهة، أو أنها للشيخ دون الشاب، ولا يمكنهم هاهنا دعوى الإجماع، لأن ابن عباس وغيره كرهوا مباشرة الحائض جملة. ولعمري إن مباشرة الحائض لأشد غررا، لأنه يبقى عن جماعها أياما وليالي فتشتد حاجته، وأما الصائم فالبارحة وطئها والليلة يطأها، فهو بشم من الوطأ. حدثنا حمام بسنده إلى عطاء بن يسار قال: أخبرني رجل من الأنصار أنه قبل امرأته على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن رسول الله يفعل ذلك. فأخبرته امرأته فقال لها: إن النبي صلى الله عليه وسلم رخص له في أشياء، فارجعي إليه. فرجعت إليه فذكرت له ذلك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أتقاكم وأعلمكم بحدود الله. وحدثنا عبد الله بن يوسف بسنده إلى عبد الله بن كعب الحميري عن عمر بن أبي سلمة المخزومي أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيقبل الصائم؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: سل هذه، يعني أم سلمة. فأخبرته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع ذلك، فقال: يا رسول الله، قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما والله إني لأتقاكم لله وأخشاكم. فهذان الخبران يكذبان قول من ادعى في ذلك الخصوص له عليه السلام، لأنه أفتى بذلك عليه السلام من استفتاه، ويكذب قول من ادعى أنها مكروهة للشاب مباحة للشيخ، لأن عمر بن أبي سلمة كان شابا جدا في قوة شبابه إذ مات عليه السلام، وهو ابن أم سلمة أم المؤمنين، وزوجه النبي صلى الله عليه وسلم بنت حمزة عمه رضي الله عنه. حدثنا عبد الله بن ربيع بسنده إلى طلحة بن عبد الله بن عثمان القرشي عن عائشة أم المؤمنين قالت: أهوى النبي صلى الله عليه وسلم ليقبلني؟ فقلت: إني صائم. قال: ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. وجاء أيضا عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا سعيد، من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. وجاء أيضا في الأدعية عند الأذان أن النبي صلى الله عليه وسلم من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا، وغفر له ما تقدم من ذنبه. وكل هذا يبين لنا أهمية هذه الرسول الثلاثة، وأنها عظيمة، وأن الشيخ رحمة الله عليه وفق في الكتابة وفي اختيار الموضوعات التي الناس بأمس الحاجة إليها وحاجتهم شديدة وعظيمة إليها. وقد قال: فإذا قيل لك ما الأصول الثلاثة التي يجب على الإنسان معرفتها؟ فقل: معرفة العبد ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. فإذا قيل لك: من ربك؟ فقل: ربي الله الذي رباني وربى جميع المخلوقين بنعم، وهو معبودي ليس لمعبود سواه. والدليل على ذلك قول الله عز وجل: الحمد لله رب العالمين، والعالمون هم كل من سوى الله، وأنا واحد من ذلك العالم، والرب هو المعبود. والدليل قول الله عز وجل: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذي من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ثم ذكر جملة من أنواع العبادة التي هي الدعاء والخوف والنذر والتوكل والرغبة والرهبة والإنابة والاستعادة والاستعانة ثم ذكر لكل واحد منها دليلا. ثم بعد ذلك قال الأصل, وإذا الأصل الثاني معرفة دين الإسلام, وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. ثم ذكر مراتب الإسلام الخمسة ومراتب الإيمان الستة والركن الواحد للإحسان, ثم ذكر الأدلة على ذلك. ثم ذكر الأصل الثالث, قال الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وسلم, قال وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم, وهاشم من قريش, وقريش من العرب, والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. ولهم من العمر 63 سنة, منها 40 قبل النبوة, و23 النبي الرسول نبئ بإقرة وأرسل بالمدثر وهاجر إلى المدينة, بعثه الله بالنذارة للدعوة إلى التوحيد والنذارة عن الشرك. ثم ذكر أمورا متعددة عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن رسالته, وذكر الأدلة على ذلك. وهذا النسب الذي ذكره الشيخ رحمة الله عليه للنبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم ذكره اختصارا وتعريفا به على سبيل الاختصار, حيث قال محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم, وهاشم من قريش, وقريش من العرب, والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. وقريش هم المنتسبون إلى فهر بن مالك, وهو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم. الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم هو فهر بن مالك, وقريش تنتسب إليه, وكل من كان من أولاد فهر فإنه قرشي, ومن كان فوق فهر فإنه لا يقال له قرشي, ومن كان من أولاد فهر فإنه قرشي. وفهر هو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم. وقد ذكر البخاري رحمه الله في صحيحه نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عدنان, وعدد الآباء فيه 21 أبا من عبد الله والد الرسول صلى الله عليه وسلم إلى عدنان الأب الحادي والعشرون لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهو الذي يقول فيه الشاعر وكان أب قد علا بابن ذرى شرف كما علا برسول الله عدنان, يعني معناها أن الأب يشتهر باشتهار ابنه ونسبة ابنه إليه, فإنه يحصل له الاشتهار بذلك وإن لم يكن مشتهرا. وإلى عدنان الذين هم 21 أبا متفق على عده, وأما ما فوق عدنان إلى إسماعيل فهؤلاء مختلف فيه. وهذا النسب ذكره البخاري رحمه الله في صحيحه, فقال هو محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر, هذا هو الحادي عشر, ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد بن عدنان, 21 أبا, وأوسطهم الذي هو الحادي عشر هو الذي تنتمي إليه قريش الذين صار لهم مناقب ولهم ميزة. ويدل على شرف نسب الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الذي في صحيح مسلم, حيث قال عليه الصلاة والسلام إن الله اصطفى من ولد إسماعيل كنانة, واصطفى قريشا من كنانة, واصطفى بني هاشم من قريش, واصطفاني من بني هاشم, هكذا قال رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. ونسبة قريش إلى فهر ذكر ذلك العلماء, ومنهم ابن سعد في الطبقات الكبرى, فإنه ذكر هذا النسب إلى عدنان الذي ذكره البخاري, ولما جاء عند فهر قال وهو الذي تنتسب إليه قريش, وهو الذي تنسب إليه قريش لما جاء عند فهر بن مالك الذي هو الأب الحادي عشر للرسول صلى الله عليه وسلم. وما فوق عدنان إلى إسماعيل هؤلاء مختلف فيه. أما الكتاب الثالث من الكتب المتعلقة بالتوحيد هو كتاب كشف الشبهات, وهذا الكتاب متمم للكتب السابقة للشيخ الذي هي كتاب التوحيد والأصول الثلاثة وغيرها, لأنه يكشف يبين الشبه التي أوردت على التوحيد والتي يأتي بها المبتدعة, فجمعها وفندها وبين ردها وأنها لا ترد على ما دل عليه الكتاب والله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من الحق والهدى, لا ترد عليه, وكشفها وبينها في هذا الكتاب, وهو كتاب عظيم متمم لتلك الكتب, لأن تلك فيها تأسيس وفيها بيان لطريق الحق والهدى، وأما هذا فهو بيان للشبه التي أوردت على الحق والهدى، وبيان كشفها وتزييفها، وبيان بطلانها، وأنها يعني لا يلتفت إليها ولا تؤثر ولا يؤثر إرادها على الحق والهدى الذي هو ما قرره في كتاب التوحيد وفي الأصول الثلاثة وغيرها. أما ما يتعلق بتفسير كلام الله عز وجل فإنه ليس له كتاب كامل في التفسير، وإنما له تفسير في مواضع لسور مختلفة، منها ما فسر فيه سورة كاملة مثل سورة الفاتحة وسورة الجن وسورة الفلق وسورة الناس، ومنها ما فسر فيه آيات كثيرة مثل سورة يوسف، ومنها ما كان التفسير فيه قليلا آيات قليلة مثل سورة يونس فإن فيها آية واحدة، ومثل سورة المؤمنون فيها ثلاث آيات. وطريقة رحمه الله في التفسير هي طريقة الاستنباط والفهم، وقد قال عليه الصلاة والسلام من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، لأن بعض المفسرين يعنون ببيان الكلمات وتصريف الكلمات وما إلى ذلك، وأما هو يعنى بالمعاني والفقه والاستنباط، ولهذا أكثر ما سلكه في التفسير أنه عندما يأتي بالآية أو الآيات يقول فيها مسائل، ثم يعدد الأولى الثانية الثالثة الرابعة. وأول آية فسرها من سورة البقرة واتبعوا ما في الشياطين على ملك سليمان، ثم قال فيها مسائل، ثم استنبط 51 مسألة، 51 مسألة استنبطها من هذه الآية، فيها كذا فيها كذا فيها الأولى الثانية الثالثة إلى أن بلغ 51. وهذا من فهمه واستنباطه وعنايته بالمعاني، ولا سيما فيما يتعلق بجانب التوحيد وإبراز ما يتعلق بالتوحيد. وأحيانا لا يأتي بهذه الطريقة التي يقول فيها مسائل، بل يقول فيها الآية كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا دون أن يذكر المسائل، كما فعل عند تفسير قول الله عز وجل ما كان لبشر يأتي الله كذا والحكم والنبوة في سورة آل عمران، وآيتين بعدها قال فيها كذا وفيها كذا وفيها كذا وفيها كذا، ولكن أغلب على طريقة رحمه الله أنه يذكر هذه المسائل. وبعض السور يفسرها يفسر جملها ويفسر كلماتها وعباراتها مثل ما فعل في سورة الجن، فإنه فسرها وبين يعني معانيها ومعاني الجمل فيها ومعاني الكلمات. وأحيانا يأتي إلى قصة نبي من الأنبياء فيتكلم عليها في سورة، ثم يأتي بالقصة في السورة الأخرى مثل ما فعل في سورة القصص، لما جاء إلى سورة القصص ذكر قصة موسى وهارون وتكلم عليها من سورة القصص، ثم ذكر القصة في السور الأخرى من القرآن، ذكر ما يتعلق بقصتهما في السور الأخرى من القرآن. فهذه طريقة الشيخ رحمة الله عليه في التفسير، وتفسيره آيات متفرقة وسور متفرقة، وقد جمعت وطبعت بعناية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وفي مجلد تبلغ صفحاته 89 و300 صفحة، كلها تتعلق بتفسير الشيخ رحمة الله عليه الذي جمع له من أماكن متفرقة. أما عنايته بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فهي عناية فائقة وعناية عظيمة، لأنه كثيرا ما يعنى بذكر الأحاديث والآثار، ولهذا اهتم بالحديث وكثرت مؤلفاته في الحديث وكثرت عنايته في الحديث، وقد وجد له مجموع يشتمل على 4600 حديث تقريبا، يعني يذكر الحديث ثم يذكر كلام أهل العلم فيه، ويذكر من خرجه من رواه من العلماء المحدثين، ثم يذكر درجته وكلام بعض أهل العلم على درجته، وهذا يكون في غالب الأحيان، وأحيانا لا يذكر شيئا من ذلك. وقد بدأ هذا المجموع بكتاب الطهارة، وأول حديث أورده فيه حديث بئر بضاعة، وهو يختلف عن كتاب المنتقى وكتاب المحرر لابن عبد الهادي وكتاب البلوغ لابن حجر، فإنها كلها بدأت بحديث ماء البحر، وأما هو فقد بدأ بكتاب بئر بضاعة، وختم الكتاب المجموع بكتاب الدعاوى والبينات، ثم كتاب الشهادات، ثم كتاب الجامع، ثم كتاب الطب، وهو يشتمل على هذه المجموعة الكبيرة من الحديث 4600 حديث تقريبا، هذه عناية فائقة. وله كتاب في الحوادث والفتن بلغ 100 حديث، كتاب خاص، مجموع خاص يتعلق بأحاديث الحوادث والفتن، بلغت حديثه 100 حديث. وله كتاب فضل الإسلام اشتمل على 12 بابا و48 حديثا وأثرا، وفيه آيات، وهذه طريقة الشيخ، آيات وحديث وأثر. فحديث 12 بابا وحديث وأثر تبلغ 48 حديثا وأثرا. وله كتاب كبائر يشتمل على 125 باب وعلى 258 حديثا وأثرا. وله كتاب في فضل القرآن وتعلمه وتعليمه ويشتمل على 58 حديثا. وفي له كتاب الكبائر يشتمل على كتاب الكبائر قد يشتمل على 125 بابا وعلى 258 حديثا وأثرا. حقا وما علمنا لأبي حنيفة حجة أصلا في تلك التقاسيم الفاسدة السخيفة، إلا أن بعض من ابتلاه بتقليده موه في ذلك بحديث نذكره في المسألة التالية لأنه موضعه، وليس في هذا الخبر متعلق لأبي حنيفة أصلا، بل قد نقض أصله فأوجب فيه نية بخلاف قوله في الطهارة، ثم أوجبها في النهار بلا دليل. وما نعرف لمالك حجة أصلا إلا أنهم قالوا رمضان كصلاة واحدة. قال أبو محمد: وهذه مكابرة بالباطل، لأن الصلاة الواحدة لا يحول بين أعمالها بعمد ما ليس منها أصلا، وصيام رمضان يحول بين كل يومين منه ليل يبطل فيه الصوم جملة ويحل فيه الأكل والشرب والجماع، فكل يوم له حكم غير حكم اليوم الذي قبله واليوم الذي بعده، وقد يمرض فيه أو يسافر أو تحيض فيبطل الصوم، وكان بالأمس صائما ويكون غدا صائما. وإنما شهر رمضان كصلوات اليوم والليلة، يحول بين كل صلاتين ما ليس صلاة، بل فلا بد لكل صلاة من نية، فكذلك لا بد لكل يوم في صومه من نية، وهم أول من أبطل هذا القياس، فرأوا من أفطر عامدا في يوم من رمضان أن عليه قضاءه وأن سائر صيامه كسائر أيام الشهر صحيح، فقد أقروا بأن حكم الشهر كصلاة ليلة واحدة ويوم واحد. وإنما يخرج هذا على قول سعيد بن المسيب الذي يرى أن من أفطر يوما من رمضان عامدا أو أفطره كله سواء، وأن عليه في اليوم قضاء شهر كما عليه في الشهر كله ولا فرق. وهذا مما أخطأوا فيه القياس، لو كان القياس حقا فلا النص اتبعوا ولا الصحابة قلدوا ولا قياس صحبوا ولا الاحتياط التزموا، وبالله تعالى التوفيق. المسألة 129. ومن نسي أن ينوي من الليل في رمضان فأي وقت ذكر من النهار التالي لتلك الليلة، سواء أكل وشرب ووطئ أو لم يفعل شيئا من ذلك، فإنه ينوي الصوم من وقته إذا ذكر، ويمسك عما يمسك عنه الصائم، ويجزئه صومه ذلك تاما ولا قضاء عليه، ولو لم يبق من النهار إلا مقدار النية فقط، فإن لم ينوي كذلك فلا صوم له، وهو عاص لله تعالى متعمد لإبطال صومه ولا يقدر على القضاء. وكذلك من جاءه الخبر بأن هلال رمضان رؤي البارحة، فسواء أكل وشرب ووطئ أو لم يفعل شيئا من ذلك، في أي وقت جاء الخبر من ذلك اليوم ولو في آخره كما ذكرنا، فإنه ينوي الصوم ساعة صح الخبر عنده، ويمسك عما يمسك عنه الصائم، ويجزئه صومه ولا قضاء عليه، فإن لم يفعل فصومه باطل كما قلنا في التي قبلها سواء سواء. وكذلك أيضا من عليه صوم نذر معين في يوم بعينه فنسي النية وذكر بالنهار فكما قلنا ولا فرق. وكذلك من نسي النية في ليلة من ليالي الشهرين المتتابعين الواجبين ثم ذكر بالنهار ولا فرق. وكذلك من نام قبل غروب الشمس في رمضان أو في الشهرين المتتابعين أو في نذر معين فلم ينتبه إلا بعد طلوع الفجر أو في شيء من نهار ذلك اليوم ولو في آخره كما قلنا، فكما قلنا أيضا آنفا سواء سواء ولا فرق في شيء أصلا. فلو لم يذكر في شيء من الوجوه التي ذكرنا ولا استيقظ حتى غابت الشمس فلا إثم عليه، ولم يصم ذلك اليوم ولا قضاء عليه. برهان قولنا قول الله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وكذلك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وكل من ذكرنا ناس أو مخطئ غير عامد فلا جناح عليه. حدثنا عبد الله بن يوسف بسنده إلى الربيع بنت معوذ بن عفراء قالت: أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار التي حول المدينة: من كان أصبح صائما فليتم صومه، ومن كان أصبح مفطرا فليتم بقية يومه. وبه إلى مسلم بن الحجاج: حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا حاتم بن إسماعيل عن يزيد بن أبي عبيد عن سلمة بن الأكوع قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم يوم عاشوراء فأمره أن يؤذن في الناس: من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل. حدثنا عبد الرحمن بسنده إلى سلمة بن الأكوع قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من أسلم أن أذن في الناس: إن من أكل فليصم بقية يومه، ومن لم يكن أكل فليصم، فإن اليوم يوم عاشوراء. ورويناه أيضا من طريق معاوية وغيره مسندا. قال أبو محمد: ويوم عاشوراء هو كان الفرض حينئذ صيامه. كما روينا بالسند المذكور إلى البخاري إلى سعيد بن جبير عن ابن عباس فذكر الحديث في يوم عاشوراء، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه. وحدثنا عبد الله بن يوسف بسنده إلى جابر بن سمرة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر بصوم عاشوراء ويحثنا عليه ويتعاهدنا عنده، فلما فرض رمضان لم يأمرنا ولم ينهنا عنه ولم يتعاهدنا عنده. وروينا من طريق الزهري وهشام بن عروة وعراك بن مالك كلهم عن عروة بن الزبير عن عائشة أم المؤمنين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء حتى فرض رمضان. قال عراك: فقال عليه السلام: من شاء فليصمه ومن شاء فليفطره. قال أبو محمد: فكان هذا حكم صوم الفرض، وما نبالي بنسخ فرض صوم عاشوراء، فقد أحيل صيام رمضان أحوالا، فقد كان مرة من شاء صامه ومن شاء أفطره وأطعم عن كل يوم مسكينا، إلا أن حكم ما كان فرضا حكم واحد، وإنما نزل هذا الحكم في من لم يعلم بوجوب الصوم عليه. وكل من ذكرنا من ناس وجاهل أو نائم فلم يعلموا وجوب الصوم عليهم، فحكمهم كلهم هو الحكم الذي جعله رسول الله صلى الله عليه وسلم من استدراك النية في اليوم المذكور، متى ما علموا بوجوب صومه عليهم، وسمي من فعل ذلك صائما وجعل فعله صوما، وبالله تعالى التوفيق. وبه قال جماعة من السلف كما روينا من طريق وكيع عن سفيان الثوري عن عبد الكريم الجزري أن قوما شهدوا على الهلال بعدما أصبحوا، فقال عمر بن عبد العزيز من أكل فليمسك عن الطعام، ومن لم يأكل فليصم بقية يومه. وعن عطاء إذا أصبح رجل مفطرا ولم يذق شيئا ثم علم برؤية الهلال أول النهار أو آخره فليصم ما بقي ولا يبدله. ومن طريق وكيع عن أبي ميمونة عن أبي بشير عن علي بن أبي طالب أنه قال يوم عاشوراء من لم يأكل فليصم، ومن أكل فليتم بقية يومه. وروينا من طريق وكيع عن ابن عون عن ابن سيرين أن ابن مسعود قال من أكل أول النهار فليأكل آخره. قال علي اختلف الناس في من أصبح مفطرا في أول يوم من رمضان ثم علم أن الهلال رؤي البارحة على أقوال، منهم من قال ينوي صوم يومه ويجزئه، وهو قول عمر بن عبد العزيز وبه نأخذ. وبه جاء النص الذي قدمنا، ومنهم من قال لا يصوم لأنه لم ينوي الصيام من الليل ولم يروا فيه قضاء، وهو قول ابن مسعود كما ذكرنا. وبه يقول داود وأصحابنا، ومنهم من قال يأكل بقيته ويقضيه، وهو قول رويناه عن عطاء. ومنهم من قال يمسك فيه كما يمسك الصائم ولا يجزئه وعليه قضاؤه، وهو قول مالك والشافعي. وقال أبو حنيفة في من أكل خاصة دون من لم يأكل، وفي من علم الخبر بعد الزوال فقط أكل أو لم يأكل، وهذا أسقط الأقوال لأنه لا نص فيه ولا قياس ولا نعلمه من قول صاحب، ولا يخلو هذا الإمساك الذي أمره به من أن يكون صوما يجزئه، وهم لا يقولون بهذا، أو لا يكون صوما ولا يجزئه، فمن أين وقع لهم أن يأمروه بعمل يتعب فيه ويتكلفه ولا يجزئه؟ وأمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، فقطع سبحانه وتعالى التخير بعد أمره وأمر رسوله، فليس لمؤمن أن يختار شيئا بعد أمره صلى الله عليه وسلم، بل إذا أمر فأمره حتم، وإنما الخيرة في قول غيره إذا خفي أمره، وكان ذلك الغير من أهل العلم به وبسنته، فبهذه الشروط يكون قول غيره سائغ الاتباع لا واجب الاتباع، فلا يجب على أحد اتباع قول أحد سواه، بل غايته أنه يسوغ له اتباعه، ولو ترك الأخذ بقول غيره لم يكن عاصيا لله ورسوله، فإن هذا ممن يجب على جميع المكلفين اتباعه، ويحرم عليهم مخالفته، ويجب عليهم ترك كل قول لقوله، فلا حكم لأحد معه ولا قول لأحد معه، كما لا تشريع لأحد معه وكل من سواه، فإنما يجب اتباعه على قوله إذا أمر بما أمر به ونهى عما نهى عنه، فكان مبلغا محضا ومخبرا لا منشئا ومؤسسا، فمن أنشأ أقوالا وأسس قواعد بحسب فهمه وتأويله لم يجب على الأمة اتباعها ولا التحاكم إليها حتى تعرض على ما جاء به الرسول، فإن طابقته ووافقته وشهد لها بالصحة قبلت حينئذ، وإن خالفته وجب ردها واطراحها، فإن لم يتبين فيها أحد الأمرين جعلت موقوفة، وكان أحسن أحوالها أن يجوز الحكم والإفتاء بها وتركه. وأما أنه يجب ويتعين فكلا وبعد، فإن الله سبحانه وتعالى هو المنفرد بالخلق والاختيار من المخلوقات، قال الله تعالى وربك يخلق ما يشاء ويختار، وليس المراد هنا بالاختيار الإرادة التي يشير إليها المتكلمون بأنه الفاعل المختار وهو سبحانه كذلك، ولكن ليس المراد بالاختيار هنا هذا المعنى، وهذا الاختيار داخل في قوله يخلق ما يشاء، فإنه لا يخلق إلا باختياره، وداخل في قوله تعالى ما يشاء، فإن المشيئة هي الاختيار،

احتج أبو حنيفة في تصحيح تخليطه الذي ذكرناه قبل في نية الصوم بخبر الربيع وسلمة بن الأكوع الذي ذكرنا، وهذا عجب جدا أن يكونوا قد خالفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفس ما جاء به الخبر، فقالوا من أكل لم يجزه صيام باقي يومه، وفي تخصيصهم بالنية قبل الزوال وليس هذا في الخبر، ثم احتجوا به فيما ليس منه شيء، ومن عادتهم هذا الخلق الذميم، وهذا قبيح جدا وتمويه لا يستجيزه محقق ناصح لنفسه. وقال بعضهم قد روى هذا الخبر عبد الباقي بن قانع عن أحمد بن علي بن مسلم عن محمد بن المنهال عن يزيد بن زريع عن قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة عن عمه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في عاشوراء، فقال صمتم يومكم هذا؟ قالوا لا. قال فأتموا يومكم هذا واقضوا. قال أبو محمد لفظة وقضوا موضوعة بلا شك، وعبد الباقي بن قانع مولى بني أبي الشوارب يكنى أبا الحسين، مات سنة 51، وقد اختلط عقله قبل موته بسنة، وهو بالجملة منكر الحديث، وتركه أصحاب الحديث جملة، وأحمد بن علي بن مسلم مجهول. وقد روينا هذا الحديث من طريق شعبة عن قتادة ومن طريق ابن أبي عروبة عن قتادة، وليست فيه هذه اللفظة، كما حدثنا محمد بن سعيد بن نبات بسنده إلى قتادة عن عبد الرحمن بن المنهال بن سلمة الخزاعي عن عمه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسلم صوموا اليوم، قالوا إنا قد أكلنا، قال صوموا بقية يومكم، يعني عاشوراء. حدثنا عبد الله بن ربيع التميمي بسنده إلى قتادة عن عبد الرحمن بن سلمة الخزاعي عن عمه قال غدونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم صبيحة عاشوراء، فقال لنا أصبحتم صياما؟ قلنا قد تغدينا يا رسول الله، قال فصوموا بقية يومكم. قال أبو محمد ومن الغرائب تمويه الحنفيين بهذه اللفظة الموضوعة في حديث ابن قانع من قوله واقضوا ثم خالفوها، فلم يروا القضاء إلا على من أكل دون من لم يأكل وعلى من نوى بعد الزوال، وهذا كله خلاف للكذبة التي استحقوا بها المقت من الله تعالى، فحيثما توجهوا عثروا، وبكل ما احتجوا فقد خالفوه، وهكذا فليكن الخذلان، نعوذ بالله منه. وأما من لم يعلم بوجوب صوم ذلك اليوم عليه إلا بعد غروب الشمس فإن لم يصمه كما أمر، ولأنه لم ينوي في شيء منه صوما ولم يتعمد ترك النية، فلا إثم عليه فيما لم يتعمد ولا قضاء عليه، لأنه لم يأتي بإيجاب القضاء عليه نص ولا إجماع، ولا يجب في الدين حكم إلا بأحدهما، وإنما أمر بصيام ذلك اليوم لا بصوم غيره مكانه، فلا يجزئ ما لم يؤمر به مكان ما أمر به. المسألة 73، ولا يجزئ صوم التطوع إلا بنية من الليل، ولا صوم قضاء رمضان أو الكفارات إلا كذلك، لأن النص ورد بأن لا صوم لمن لم يبيته من الليل كما قدمنا، ولم يخص النص من ذلك إلا ما كان فرضا متعينا في وقت بعينه، وبقي سائر ذلك على النص لا العام، وقولنا بهذا في التطوع وقضاء رمضان والكفارات هو قول مالك وأبي سليمان وغيرهما. فإن قال قائل: فكيف استجزتم خلاف الثابت عن رسول الله الذي رويتموه من طريق طلحة بن يحيى بن طلحة ابن عبيد الله عن مجاهد وعائشة بنت طلحة كلاهما عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: هل عندكم من شيء؟ وقال مرة: من غداء. قلنا: لا. قال: فإني إذا صائم. وقال لها مرة أخرى: هل عندكم من شيء؟ قلنا: نعم، أهدي لنا حيس. قال: أما إني أصبحت أريد الصوم فأكل. وقال بهذا جمهور السلف، كما روينا من طريق حماد بن سلمة عن ثابت البناني وعبد الله بن أبي عتبة، قال ثابت عن أنس بن مالك: إن أبا طلحة كان يأتي أهله من الضحى فيقول: هل عندكم من غداء؟ فإن قالوا: لا، قال: فأنا صائم. وقال ابن أبي عتبة عن أبي أيوب الأنصاري بمثل فعل أبي طلحة سواء سواء. ومن طريق حماد بن سلمة: حدثتني أم شبيب عن عائشة أم المؤمنين قالت: إني لأصبح يوم طهري حائضا وأنا أريد الصوم، فأستبين طهري فيما بيني وبين نصف النهار فأغتسل ثم أصوم. ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج ومعمر قال ابن جريج: أخبرني عطاء وقال معمر عن الزهري وأيوب السختياني، قال الزهري عن أبي إدريس الخولاني، وقال أيوب عن أبي قلابة، ثم اتفق عطاء وأبو إدريس وأبو قلابة كلهم عن أم الدرداء أن أبا الدرداء كان إذا أصبح سأل أهله الغداء، فإن لم يكن قال: إنا صائمون. وقال عطاء في حديثه: إن أبا الدرداء كان يأتي أهله حين ينتصف النهار فيقول: هل من غداء؟ فيجده أو لا يجده، فيقول: لأتمن صوم هذا اليوم. قال عطاء: وأنا أفعله. ومن طريق قتادة أن معاذ بن جبل كان يسأل الغداء فإن لم يجده صام يومه. ومن طريق عبد الرزاق عن ابن جريج: أخبرني عبيد الله بن عمر قال: إن أبا هريرة كان يصبح مفطرا فيقول: هل من طعام؟ فيجده أو لا يجده، فيتم ذلك اليوم. ومن طريق الحارث عن علي بن أبي طالب قال: إذا أصبحت وأنت تريد الصوم فأنت بالخيار، إن شئت صمت وإن شئت أفطرت، إلا أن تفرض على نفسك الصوم من الليل. ومن طريق ابن جريج: حدثني جعفر بن محمد عن أبيه أن رجلا سأل علي بن أبي طالب فقال: أصبحت ولا أريد الصوم. فقال له علي: أنت بالخيار بينك وبين نصف النهار، فإن انتصف النهار فليس لك أن تفطر. ومن طريق طاووس عن ابن عباس، ومن طريق سعد بن عبيدة عن ابن عمر قالا جميعا: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار. قال ابن عمر: ما لم يطعم، فإن بدا له أن يطعم طعم، وإن بدا له أن يجعله صوما كان صوما. ومن طريق ابن أبي شيبة عن المعتمر بن سليمان التيمي عن حميد عن أنس بن مالك قال: من حدث نفسه بالصيام فهو بالخيار ما لم يتكلم حتى يمتد النهار. ومن طريق ابن أبي شيبة عن وكيع عن الأعمش عن عمارة عن أبي الأحوص قال: قال ابن مسعود: إن أحدكم بأحد النظرين ما لم يأكل أو يشرب. ومن طريق ابن أبي شيبة عن يحيى بن سعيد القطان عن سفيان الثوري عن الأعمش عن طلحة عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن هو السلمي عن حذيفة أنه بدا له في الصوم بعد أن زالت الشمس فصام. وعن حذيفة أيضا أنه قال: من بدا له في الصيام بعد أن تزول الشمس فليصم. ومن طريق معمر عن عطاء الخراساني: كنت في سفر وكان يوم فطر، فلما كان بعد نصف النهار قلت لأصومن هذا اليوم، فصمت، فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب فقال: أصبت. قال عطاء: وكنت عند سعيد بن المسيب فجاءه أعرابي عند العصر فقال: إني لم آكل اليوم شيئا أفأصوم؟ قال: نعم. قال: فإن علي يوما من رمضان، أفأجعله مكانه؟ قال: نعم. ومن طريق حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي قال: إذا عزم على الصوم من الضحى فله النهار أجمع، فإن عزم من نصف النهار فله ما بقي من النهار، وإن أصبح ولم يعزم فهو بالخيار ما بينه وبين نصف النهار. ومن طريق ابن جريج: سألت عطاء عن رجل كان عليه أيام من رمضان فأصبح وليس في نفسه أن يصوم، ثم بدا له بعدما أصبح أن يصوم وأن يجعله من قضاء رمضان، فقال عطاء: له ذلك. ومن طريق مجاهد: الصائم بالخيار ما بينه وبين نصف النهار، فإذا جاوز ذلك فإنما له بقدر ما بقي من النهار. ومن طريق أبي إسحاق الشيباني عن الشعبي: من أراد الصوم فهو بالخيار ولا تفطر. وعن إبراهيم النخعي أنه كرهها، وعن عبد الله بن مغفل أنه كرهها، وعن سعيد بن جبير أنه قال: لا بأس بها وإنها لبريد سوء. وعن عروة بن الزبير قال: لم أرى القبلة تدعو إلى خير، يعني للصائم. وصح عن ابن عباس أنه قال: هي دليل إلى غيرها، والاعتزال أكيس، وكرهها مالك. ومن فرق بين الشيخ والشاب: روينا من طريق ابن المسيب عن عمر بن الخطاب، ومن طريق أبي مجلز عن ابن عباس، ومن طريق ابن أبي مليكة عن أبي هريرة، ومن طريق نافع عن ابن عمر، ومن طريق هشام بن الغاز عن مكحول، ومن طريق حريث عن الشعبي أنهم كلهم رخصوا في قبلة الصائم للشيخ وكرهوها للشاب. ومن كره المباشرة للصائم: روينا من طريق عطاء عن ابن عباس أنه سئل عن القبلة للصائم فقال: لا بأس بها، وسئل أيقبض على ساقها؟ قال: لا يقبض على ساقها، أعف الصيام. ومن طريق مالك عن ابن عمر أنه كان ينهى عن المباشرة للصائم، وعن الزهري أنه نهى عن لمس الصائم وتجريده. وعن سعيد بن المسيب في الصائم يباشر قال: يتوب 10 مرار، إنه ينقص من صومه الذي يجرد أو يلمس، لك أن تأخذ بيدها وبأدنى جسدها وتدع أقصاه. وعن عطاء بن أبي رباح في الصائم يباشر بالنهار قال: لم يبطل صومه، ولكن يبدل يوما مكانه. وعن أبي رافع: لا يباشر الصائم، وكرهها مالك. ومن أباح المباشرة للشيخ ونهى عنها للشاب: روينا هذا عن ابن عمر وعن ابن عباس والشعبي. وأما من أباح كل ذلك، روينا من طريق عبد الرزاق عن أبي النضر مولى عمر بن عبيد الله أن عائشة بنت طلحة بن عبيد الله أخبرته أنها كانت عند عائشة أم المؤمنين، فدخل عليها زوجها وهو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق، وهو صائم في رمضان، فقالت له عائشة أم المؤمنين: ما يمنعك أن تدنو من أهلك فتقبلها وتلاعبها؟ فقال: أقبلها وأنا صائم؟ قالت: نعم. ومن طريق معمر عن أيوب السختياني عن أبي قلابة عن مسروق قال: سألت عائشة أم المؤمنين: ما يحل للرجل من امرأته صائما؟ فقالت: كل شيء إلا الجماع. قال أبو محمد: عائشة بنت طلحة كانت أجمل نساء أهل زمانها، وكانت أيام عائشة هي وزوجها فتيين في عنفوان الحداثة، وهذان الخبران يكذبان قول من لا يبالي بالكذب أنها أرادت بقولها وأيكم أملك لإربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم النهي من القبلة والمباشرة للصائم. ومن طريق عبد الله وعبيد الله بني عبد الله بن عمر بن الخطاب أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كانت تقبله امرأته عاتكة بنت زيد بن عمرو وهو صائم فلا ينهاها. ومن طريق داود بن أبي هند عن سعيد بن جبير أن رجلا قال لابن عباس إني تزوجت ابنة عم لي جميلة فبنيت بها في رمضان، فهل لي بأبي أنت وأمي إلى قبلتها من سبيل؟ فقال له ابن عباس هل تملك نفسك؟ قال نعم. قال فقبل. قال فبأبي أنت وأمي هل إلى مباشرتها من سبيل؟ قال هل تملك نفسك؟ قال نعم. قال فباشرها. قال فهل لي إلى أن أضرب بيدي على فرجها من سبيل؟ قال وهل تملك نفسك؟ قال نعم. قال اضرب. وهذا أصح طريق عن ابن عباس. وعن يحيى بن سعيد القطان عن حبيب بن شهاب عن أبيه قال سألت أبا هريرة عن دنو الرجل من امرأته وهو صائم، فقال إني لأعرف شفتيها وأنا صائم. وعن زيد بن أسلم قال قيل لأبي هريرة أتقبل وأنت صائم؟ قال نعم. وأكفحها معناه أنه يفتح فاه إلى فيها. وسئل عن تقبيل غير امرأته فأعرض بوجهه. ومن طرق صحاح عن سعد بن أبي وقاص أنه سئل أتقبل وأنت صائم؟ قال نعم وأقبض على متاعها. وعن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري أنه كان لا يرى بالقبلة للصائم بأسا. وعن سفيان بن عيينة عن زكريا هو ابن أبي زائدة عن الشعبي عن عمرو بن شرحبيل أن ابن مسعود كان يباشر امرأته نصف النهار وهو صائم، وهذه أصح طريق عن ابن مسعود. ومن طريق حنظلة بن سبرة عن المسيب بن نجبة الفزاري عن عمته وكانت تحت حذيفة بن اليمان قالت كان حذيفة إذا صلى الفجر في رمضان جاء فدخل معي في لحافي ثم يباشرني. وعن أبي ظبيان عن علي بن أبي طالب لا بأس بالقبلة للصائم. وعن مسعر عن سعيد بن مردان به عن أبي كثير أن أم سلمة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت له وقد تزوج في رمضان لو دنوت لو قبلت. ومن التابعين من طريق عكرمة لا بأس بالقبلة والمباشرة للصائم إنما هي كالكسرة يشتمها. وعن الحسن البصري قال يقبل الصائم ويباشر. وعن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف أنه كان يقبل في رمضان نهارا ويفتي بذلك. وعن سعيد بن جبير إباحة القبلة للصائم. وعن الشعبي لا بأس بالقبلة والمباشرة للصائم. وعن مسروق أنه سئل عن تقبيل الصائم امرأته فقال ما أبالي أقبلتها أو قبلت يدي. فهؤلاء من الصحابة رضي الله عنهم عائشة وأم سلمة أم المؤمنين وعمر بن الخطاب وعلي وعاتكة بنت زيد وابن عباس وأبو هريرة وسعد بن أبي وقاص وابن مسعود وأبو سعيد الخدري وحذيفة، وما نعلم منهم أحدا روي عنه كراهتها إلا وقد جاء عنه إباحتها بأصح من طريق الكراهة إلا ابن عمر وحده. ورويت الإباحة جملة عن سعد وأبي سعيد وعائشة وأم سلمة وعاتكة. قال أبو محمد ولقد كان يجب لمن غلب القياس على الأثر أن يجعلها في الصيام بمنزلتها في الحج ويجعل فيها صدقة كما جعل فيها هنالك، ولكن هذا مما تركوا فيه القياس، وبالله تعالى نتأيد. وإذ قد صح أن القبلة والمباشرة مستحبتان في الصوم، وأنه لم ينهى الصائم في امرأته عن شيء إلا الجماع، فسواء تعمد الإمناء في المباشرة أو لم يتعمد، كل ذلك مباح لا كراهة في شيء من ذلك، إذ لم يأتي بكراهيته نص ولا إجماع، فكيف إبطال الصوم به؟ فكيف أن تشرع فيه كفارة؟ وقد بينا مع ذلك من أنه خلاف للسنة فساد قول من رأى الصوم. هذا كله يدلنا على عناية الشيخ بالحديث واهتمامه به، ولهذا بارك الله تعالى في دعوته، لأنها مبنية على الكتاب والسنة، ما بنيت على كلام الناس وعلى حديث الناس وعلى ما قاله الناس، وإنما مبنية على ما قال الله قال رسوله قال الصحابة، كما قال ابن القيم رحمة الله عليه: العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولي العرفان. ثم ما يتعلق بالفقه، له كتاب أدب المشي إلى الصلاة، وكتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، وكتاب أدب المشي إلى الصلاة كتاب مفيد عظيم، وهو سمي في أول باسم أول باب فيه، وإلا فإنه في الصلاة وفي الزكاة وفي الصيام، وليس خاصا بأدب المشي إلى الصلاة، ولكنه أطلق عليه هذا الاسم تسمية للشيء ببعضه، وهو أول باب فيه فاشتهر بالنسبة به، ولم يذكر قبله ما يتعلق بالطهارة والطهارة والوضوء، لأنه اكتفى بكتاب شروط الصلاة وواجباتها وأركانها وواجباتها. وقد قال الشيخ محمد بن عبد الزمان رحمة الله عليه في أول تعليقه على كتاب أدب المشي إلى الصلاة: لم يذكر المصنف أحكام الطهارة وأحكام الوضوء اكتفاء بكتابه شروط الصلاة وأركانها وواجباتها، لأنه عادة يقرأ قبل هذا الكتاب فكأنه جزء منه، فكأنه جزء منه، لأن العادة جرت أنه يقرأ أولا شروط الصلاة وواجباتها وأركانها، ثم بعد ذلك يعني ينتقل إلى ما يتعلق بأحكام الصلاة التي اشتمل عليها كتاب المشي إلى الصلاة. والشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله عليه كغيره من العلماء المحققين الذين نشأوا على دراسة مذهب معين، ولكنه لم يزل يترقى حتى تمكن من معرفة الراجح والمرجوح وما دل عليه دليل وما لم يكن الدليل معه، فيأخذ ما دل عليه الدليل ولا يتقيد بالمذهب الحنبلي، وهذا شأن العلماء قديما وحديثا، لأنهم أولا ينشأون على دراسة مذهب معين، ينشأون على دراسة مذهب معين ويحرصون على معرفة الدليل ولا يزالون يترقون حتى يتمكنوا من معرفة القول الراجح بدليله، فيعولون على الراجح ولو كان على خلاف المذهب الذي درسوه، وهذا موجود عند كثير من العلماء الذين ينسبون إلى المذاهب وإن لم يكونوا مقلدة، مثل ابن عبد البر من المالكية، ومثل الذهبي ومن كثير من الشافعية، ومثل شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم من الحنابلة، ومثلهم شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله عليه، على هذا المنوال وعلى هذه الطريقة، يعني أنه ينشأ على دراسة مذهب معين ويعنى بمعرفة الدليل، وينتهي أمره إلى أن يعرف الراجح المرجوح، فلا يكون مقلدا للمذهب أو ملتزما بالمذهب لا يتعداه إلى غيره، وإنما يأخذ بما دل عليه الدليل، وهذه طريقة العلماء المحققين. ولهذا يقول ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح أن من رجع إلى كلام العلماء وأخذ أقوالهم وزنها بما جاء في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذ منها ما يوافق الدليل، هذا لم يهضم جانبهم ولم يهدر أقوالهم، وإنما هذه الطريقة المثلى في توقيرهم وتعظيمهم والاستفادة من علمهم من غير أن يكون مقلدا له، لأن الأخذ بما دل عليه الدليل أخذ بالوصايا التي أوصوا بها، لأنهم أوصوا بأنه إذا وجد لهم قول قد جاء حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بخلافه فإنها تترك أقوالهم ويصار إلى حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء الإمام مالك رحمة الله عليه أنه كان يقول: كل يأخذ من قوله ويرد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والشافعي رحمه الله يقول: إذا صح الحديث هو مذهب، ولهذا يقول بعض العلماء الذين من بعده وهم قد درسوا مذهبه ولكنهم لا يتقيدون بالمذهب، وقد صح الحديث وهو مذهب الشافعي، وقد صح الحديث وهو مذهب الشافعي أي مذهب حكما، لأنه علق القول به على صحته وقال إذا صح الحديث وهو مذهب. ثم قال إن هذه الطريقة التي فيها توقير العلماء والرجوع إليهم والاستضاءة بنور علمهم والاستعانة بهم في الوصول إلى الحق، لكن إذا وصل إلى الحق استغنى به عن غيره فلا يحتاج إلى قول غيره. ثم ضرب لذلك مثلا قال مثل النجم الذي يهتدي به المسافر في البر والبحر إلى جهة القبلة، يهتدي بالنجم إلى جهة القبلة. قال فإذا وصل الإنسان إلى القبلة وصار تحتها لم يكن بحاجة إلى النجم لأن القبلة أمام. فكذلك الإنسان الذي يستعين بكلام العلماء للوصول إلى الحق فإذا وصل إلى الحق فإنه يأخذ به ولا يتجاوز بلا غيره. ثم قال الشافعي رحمه الله أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد، لم يكن له أن يدعها لقول أحد. ثم إن من منهج الشيخ رحمه الله في كتاب أدب المشي للصلاة أن عباراته واضحة، عبارات واضحة سلسة بينة. ومن أمثلة ذلك مما يبين هذا مثال بأول كتاب الجنائز، يقول يجوز التداوي اتفاقا ولا ينافي التوكل، ويكره الكي وتستحب الحمية، ويحرم بمحرم أكلا وشربا وصوت ملهات لقوله صلى الله عليه وسلم لا تداوى بحرام، وتحرم التميمة وهي عودة أو قردة تعلق. هكذا عبارات واضحة سلسة قوية، يعني في مفهومة ليس فيها غموض وليس فيها تعقيد. ومن منهجه في هذا الكتاب أنه رحمة الله عليه يعنى بالدليل، يعنى بالأدلة، يذكر حكم معه دليله، وأحيانا يذكر الدليل بلفظه مثل ما جاء في كتاب الجهاد، قال ويسارع في قضاء دين وإبراء ذمته من نذر أو غيره لقوله صلى الله عليه وسلم نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه، حسنه الترمذي. وأحيانا يشير إلى الحديث ولا يذكره اختصارا مثل ما قال أيضا في كتاب الجنائز ولا يمشي بالنعل في المقبرة للحديث، قال أحمد وإسناده جيد، ولا يمشي بالنعل في المقبرة للحديث، ما ذكر في الحديث وإنما قال للحديث، ثم بين حكمه عند الإمام أحمد، قال أحمد وإسناده جيد، أي سال الحديث الذي فيه النهي عن مشي بالنعال في المقبرة. ومن منهجه فيه أنه أحيانا يذكر الخلاف ثم يشير إلى ترجيح ما فيه الاحتياط مثل ما قال في كتاب الجماعة وتجزي تكبيرة الإحرام عن تكبيرة الركوع لفعل زيد بن ثابت وابن عمر ولا يعرف لهما مخالف من الصحابة. ثم قال وإتيانه بهما أفضل خروجا من خلاف من أوجبه، وإتيانه بهما أي تكبيرة الإحرام وتكبيرة الركوع أفضل خروجا من خلاف من أوجبه. ثم أيضا من منهجه أنه أحيانا يفسر بعض الكلمات في الأدعية مثل التحيات لله والصلوات والطيبات ومثل سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك الله تعالى جدك ولا إله غيرك، يفسرها ويبين معانيها، يبين معانيها. وكذلك في كتاب الجنائز لما جاء ذكر السلام على الأموات استطرد بذكر جمل كثيرة تتعلق بآداب السلام والاستئذان والعطاس والتثاؤب. والحاصل أنه كتاب نفيس وكتاب عظيم وكتاب من الكتب المهمة. ومن عمل الشيخ رحمة الله عليه في التأليف اختصار الكتب، فإنه يختصر الكتب واختصاره يدل على قراءته له، قرأ هذا الكتب مطول، لأن من يختصر الكتاب قرأ الكتاب، من يختصر الكتاب يحصل عمله بعد قراءته إياه، لأنه لا يحصل يختصره ما قرأ. إذن هذا يدل على شيء وهو قراءة الشيخ لهذه الكتب المطولة، قراءة الشيخ لهذه الكتب المطولة ثم استخلاص نبلها وخلاصاتها وتقريبها للناس وإبرازها للناس، إبرازها لطلبة العلم حتى يستفيدوا منها. ومما هو موجود الآن من مؤلفاته التي اختصرها اختصار سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، مختصر سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومختصر زاد المعاد لابن القيم، ومختصر المغني والشرح الكبير، مختصر الإنصاف والشرح الكبير. وقد جمع بين هذين الكتابين في كتاب واحد مع أنهما اختصار لكتابين، لأن الكتابين كل منهما شرح لكتاب المقنع، الشرح الكبير هو المقنع والإنصاف هو شرح المقنع، ولهذا جمعهما في كتاب واحد فقال مختصر الإنصاف والشرح الكبير. هذا هو السر في كونه جمعهما في كتاب واحد. وهذا عن الكتابان المطولان الواسعان بينهما فرق في التأليف. أما كتاب الإنصاف فهو في حدود مذهب الحنابلة ما يتعدى إلى غيره، لو تبحث عن كلمة الشافعي والمالكي والحنفي ما تجدها، لأنه ما يشتغل في المذاهب الأخرى، وإنما يذكر الأقوال في المذهب، نص عليه في كتاب كذا وقدمه في كذا وكذا، كلها تحرير المذهب، تحرير مذهب الحنابلة، فهو خاص في حدود مذهب الحنابلة. أما كتاب الشرح الكبير فهو على طريقة المغني. المغني هو شرح المختصر الخرقي، وهو لابن قدامة صاحب المقنع، والذي شرحه بنى على كتاب المغني، بل استفاد من كتاب المغني وعول على كتاب المغني لابن قدامة. وطريقته فيه أنه يذكر أقوال الصحابة ويذكر أقوال التابعين ويذكر أقوال الأئمة، أقوال الحنابلة وأقوال غير الحنابلة، وهو كتاب في الفقه العام. ولهذا الشيخ رحمة الله عليه جمع بين هذا الكتابين، الكتاب الذي هو خاص في فقه الحنابلة وهو مطول، والكتاب الذي هو في مذهب الحنابلة ولكنه ليس خاصا في كتب في الحنابلة، بل هو يعنى أقوال الصحابة وأقوال التابعين وأقوال الأئمة الآخرين. ثم أنني أختم هذه المحاضرة فأقول إن كتب الشيخ محمد بن الوهاب رحمه الله عليه كانت تدرس منذ زمن بعيد في المقررات الدراسية في المدارس الابتدائية والثانوية وغيرها، وكذلك الكتب الأخرى من كتب أهل السنة والجماعة. وقد درست أنا في المرحلة الابتدائية بين عام 68 و300 ألف و 71 و300 ألف، درسنا في المرحلة الابتدائية ثلاث الأصول وكشف الشبهات وأدب المشي إلى الصلاة، كنا نقرأ هذه الكتب، وقرأنا كتاب التوحيد في المرحلة بعد الابتدائية، وكان التعليم قبل أن تنشأ وزارة المعارف فيه مديرية عامة وكان مقرها مكة، وكان مديرها العام الشيخ محمد بن علي زمان العالم المعروف المشهور من أهل العلم والفضل رحمة الله عليه، كان هو المدير العام للمعارف قبل أن تنشأ وزارة المعارف، والذين في الرياض وكذا يرجعون إليه، يسمى المسؤول عن التعليم في الرياض معتمد المعارف، يسمونه معتمد المعارف في ذلك الوقت، ومنه الشيخ ناصر المنقور كان معتمد المعارف في ذلك الوقت، الشيخ حمد الجاسر كان معتمد المعارف، يعني مسؤول عن التعليم وهو تابع للمديرية. وما ينتقض بذلك لأنهم يقولون خروج المني بغير مباشرة لا ينقض الصوم، وأن المباشرة إذا لم يخرج معها مذي ولا مني لا تنقض الصوم، وأن الإنعاض دون مباشرة لا ينقض الصوم، فكل واحد من هذه على انفراده لا يكدح في الصوم أصلا، فمن أين لهم إذا اجتمعت أن تنقض الصوم؟ هذا باطل لا خفاء به، إلا أن يأتي بذلك نص، ولا سبيل إلى وجوده أبدا، لا من رواية صحيحة ولا سقيمة. وأما توليد الكذب والدعاوى بالمكابرة فما يعجز عنها من لا دين له، وما رؤي قط حلال وحلال يجتمعان فيحرمان إلا أن يأتي بذلك نص. وبهذا الدليل نفسه خالف الحنفيون السنة الثابتة في تحريم نبيذ التمر والزبيب يجمعان، ثم حكموا به هاهنا حيث لا يحل الحكم به، وبالله تعالى التوفيق. وهم يقولون إن الجماع دون الفرج حتى يمني لا يوجب حدا ولا يلحق به الولد، وكان يجب أن يفرقوا بينه وبين الجماع في إبطال الصوم به، مع أن نقض الصوم بتعمد الإمناء خاصة لا نعلمه عن أحد من خلق الله تعالى قبل أن أبي حنيفة، ثم اتبعه مالك والشافعي. وأما القيء الذي لا يتعمد فقد جاء الأثر بذلك على ما ذكرنا قبل، ولا نعلم في القلس والدم الخارجين من الأسنان لا يرجعان إلى الحلق، خلافا في أن الصوم لا يبطل بهما. وحتى لو جاء في ذلك خلاف لم التفت إليه، إذ لم يوجب بطلان الصوم بذلك نص. وأما الحقنة والتقطير في الإحليل والتقطير في الأذن والسعوط والكحل ومداوات الجائفة والمأمومة، فإنهم قالوا إنما وصل إلى الجوف وإلى باطن الرأس لأنه جوف، فإنه ينقض الصوم قياسا على الأكل، ثم تناقضوا. فلم يرى الحنفيون والشافعيون في الكحل قضاء وإن وصل إلى حلقه، ولم ير مالك بالفتائد تستدخل لدواء بأسا للصائم، ولم ير الكحل يفطر إلا أن يكون فيه عقاقير. وقال الحسن بن حي لا تفطر الحقنة إن كانت لدواء، وعن إبراهيم النخعي لا بأس بالسعوط للصائم، ومن طريق عبد الرزاق عن المعتمر بن سليمان التيمي أن أباه ومنصور بن المعتمر وابن أبي ليلى وابن شبرمة كانوا يقولون إن اكتحل الصائم فعليه أن يقضي يوما مكانه. قال أبو محمد إنما نهانا الله تعالى في الصوم عن الأكل والشرب والجماع وتعمد القيء والمعاصي، وما علمنا أكلا ولا شربا يكون على دبر أو إحليل أو أذن أو عين أو أنف أو من جرح في البطن أو الرأس، وما نهينا قط عن أن نوصل إلى الجوف بغير الأكل والشرب ما لم يحرم علينا إيصاله. والعجب أن من رأى منهم الفطر بكل ذلك لا يرى على من احتقن بالخمر أو صبها في أذنه حدا، فصح أنه ليس شربا ولا أكلا. ثم تناقضهم في الكحل عجب جدا، وهو أشد وصولا إلى الحلق ومجرى الطعام من القطور في الأذن. واحتج بعضهم بأنه كغبار الطريق والطحين، فقيل له ليس مثله، لأن غبار الطريق والطحين لم يتعمد إيصاله إلى الحلق، والكحل تعمد إيصاله. وأيضا فإن قياس السعوط على غبار الطريق والطحين أولى، لأن كل ذلك مسلكه الأنف، ولأنهم لا يحسنون قياسا ولا يلتزمون نصا ولا يطردون أصلا. وأما المضمضة والاستنشاق فيغلبه الماء فيدخل في حلقه عن غير تعمد، فإن أبا حنيفة قال إن كان ذاكرا لصومه فقد أفطر وعليه القضاء، وإن كان ناسيا فلا شيء عليه، وهو قول إبراهيم. وقال مالك عليه القضاء في كل ذلك، وقال ابن أبي ليلى لا قضاء عليه ذاكرا كان أو غير ذاكر. وروينا عن بعض التابعين وهو الشعبي وحماد وعن الحسن بن حي إن كان ذلك في وضوء لصلاة فلا شيء عليه، وإن كان لغير وضوء فعليه القضاء. قال أبو محمد قال الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وروينا قولنا في هذه فيه وإنما ينهى المرء عن فعله لا عن فعل الله تعالى فيه الذي لا اختيار له فيه. وكذلك من نام ولم يستيقظ إلا في النهار ولا فرق، أو من نوى الصوم ثم لم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس فصومه تام، وبقي حكم من جن أو أغمي عليه أو سكر أو نام قبل غروب الشمس فلم يفق ولا صحى ولا انتبه ليلته كلها والغد كله إلى بعد غروب الشمس، أيقضيه أم لا؟ فوجدنا القضاء إيجاب شرع، والشرع لا يجب إلا بنص، فلا نجد إيجاب القضاء في النص إلا على أربعة: المسافر والمريض بالقرآن والحائض والنفساء والمتعمد للقيء بالسنة ولا مزيد. ووجدنا النائم والسكران والمجنون المطبق عليه ليسوا مسافرين ولا متعمدين للقيء ولا حيضا ولا من ذوات النفاس ولا مرضى، فلم يجب عليهم القضاء أصلا ولا خوطبوا بوجوب الصوم عليهم في تلك الأحوال، بل القلم مرفوع عنهم بالسنة. ووجدنا المصروع والمغمى عليه مريضين بلا شك، لأن المرض هي حال مخرجة للمرء عن حال الاعتدال وصحة الجوارح والقوة إلى الاضطراب وضعف الجوارح واعتلالها، وهذه صفة المصروع والمغمى عليه بلا شك، وبقي وهن ذلك وضعفه عليهما بعد الإفاقة مدة، فإذ هما مريضان فالقضاء عليهما بنص القرآن وبالله تعالى التوفيق. وليس قولنا بسقوط الصلاة عن المغمى عليه إلا ما أفاق في وقته منها، وبقضاء النائم للصلاة مخالفا لقولنا هاهنا، بل هو موافق، لأن ما خرج وقته للمغمى عليه فلم يكن مخاطبا بالصلاة فيه، ولا كان أيضا مخاطبا بالصوم. ولكن الله تعالى أوجب على المريض عدة من أيام أخر، ولم يوجب تعالى على المريض قضاء صلاة، وأوجب قضاء الصلاة على النائم والناس، ولم يوجب قضاء صيام على النائم والناس، بل أسقطه تعالى عن الناس والنائم إذ لم يوجبه عليه، فصح قولنا، والحمد لله رب العالمين. وأما قول أبي حنيفة ففي غاية الفساد، لأنه دعوى بلا برهان ولم يتبع نصا ولا قياسا، لأنه رأى على من أفاق في شيء من رمضان من جنونه قضاء الشهر كله، وهو لا يراه على من بلغ أو أسلم حينئذ. وقال بعض المالكيين: المجنون بمنزلة الحائض، وهذا كلام يغني ذكره عن تكلف إبطاله، وما ندري فيما يشبه المجنون الحائض. المسألة 55: ومن جهده الجوع أو العطش حتى غلبه الأمر ففرض عليه أن يفطر، لقول الله تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم، ولقول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقول الله تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فإن كان خرج بذلك إلى حد المرض فعليه القضاء، وإن كان لم يخرج إلى حد المرض فصومه صحيح ولا قضاء عليه، لأنه مغلوب مكره مضطر. قال الله عز وجل: وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، ولم يأتي القرآن ولا السنة بإيجاب قضاء على مكره أو مغلوب، فقد أسقط الله تعالى القضاء عمن ذرعه القيء وأوجبه على من تعمده. المسألة 56: ولا يلزم صوم في رمضان ولا في غيره إلا بتبين طلوع الفجر الثاني، وأما ما لم يتبين فالأكل والشرب والجماع مباح كل ذلك، كان على شك من طلوع الفجر أو على يقين من أنه لم يطلع. فمن رأى الفجر وهو يأكل فليقذف ما في فمه من طعام أو شراب وليصم ولا قضاء عليه، ومن رأى الفجر وهو يجامع فليترك من وقته وليصم ولا قضاء عليه، وسواء في كل ذلك كان طلوع الفجر بعد مدة طويلة أو قريبة، فلو توقف باهتا فلا شيء عليه وصومه تام، ولو أقام عامدا فعليه الكفارة، ومن أكل شاكا في غروب الشمس أو شرب فهو عاص له تعالى، مفسد لصومه ولا يقدر على القضاء، فإن جامع شاكا في غروب الشمس فعليه الكفارة. برهان ذلك قول الله عز وجل: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وهذا نص ما قلنا، لأن الله تعالى أباح الوطأ والأكل والشرب إلى أن يتبين لنا الفجر، ولم يقل تعالى حتى يطلع الفجر، ولا قال حتى تشكوا في الفجر، فلا يحل لأحد أن يقوله، ولا أن يوجب صوما بطلوعه ما لم يتبين للمرء. ثم أوجب الله تعالى التزام الصوم إلى الليل. حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن خالد بسنده إلى القاسم عن عائشة، وقال نافع عن ابن عمر: قالت عائشة وابن عمر: كان بلال يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. وبه إلى البخاري: حدثنا عبد الله بن مسلمة هو القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قال: وكان رجلا أعمى لا ينادي حتى يقال له: أصبحت أصبحت. حدثنا عبد الله بن يوسف بسنده إلى سمرة بن جندب قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يغرن أحدكم نداء بلال من السحور، ولا هذا البياض حتى يستطير. وكذلك حديث عدي بن حاتم وسهل بن سعد في الخيطين الأسود والأبيض، فقال عليه السلام: إنما ذلك سواد الليل وبياض النهار. قال أبو محمد: فنص عليه السلام على أن ابن أم مكتوم لا يؤذن حتى يطلع الفجر، وأباح الأكل إلى أذانه، فقد صح أن الأكل مباح بعد طلوع الفجر ما لم يتبين لمريد الصوم طلوعه. وقد ادعى قوم أن قوله تعالى: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: حتى يطلع الفجر وحتى يقال له: أصبحت أصبحت، أن ذلك على المقاربة، مثل قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف، إنما معناه فإذا قاربن بلوغ أجلهن. قال أبو محمد: وقائل هذا مستسهل للكذب على القرآن وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. أول ذلك أنه دعوى بلا برهان، وإحالة لكلام الله تعالى عن مواضعه، ولكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقول عليه بما لم يقل. ولو كان ما قالوا لكان بلال وابن أم مكتوم معا لا يؤذنان إلا قبل الفجر، وهذا باطل لا يقوله أحد، لا هم ولا غيرهم. وأما قوله تعالى: فإذا بلغن أجلهن، فإقحامهم فيه أنه تعالى أراد فإذا قاربن بلوغ أجلهن، باطل وكذب ودعوى بلا برهان. ولو كان ما قالوه لكان يجوز له الرجعة إلا عند مقاربة انتهاء العدة، ولا يقول هذا أحد، لا هم ولا غيرهم، وهو تحريف للكلم عن مواضعه، بل الآية على ظاهرها، وبلوغ أجلهن هو بلوغهن أجل العدة، ليس هو انقضاءها، وهذا هو الحق الحق، لأنهن إذا كن في أجل العدة كله فللزوج الرجعة وله الطلاق، فبطل ما قالوه بيقين لا إشكال فيه. وقال بعضهم: قول النبي صلى الله عليه وسلم لبلال اكلأ لنا الفجر موجب لصحة قولهم. قال أبو محمد: وهذا باطل لوجهين، أحدهما أنه عليه السلام لم يأمره بذلك إلا للصلاة لا للصوم، والثاني أنه حتى لو أمره بذلك للصوم لكان حجة لنا لا لهم، لأن الأكل والجماع مباحان إلى أن ينذر ما بينه وبين نصف النهار. ومن طريق هشام عن الحسن البصري قال: إذا تسحر الرجل فقد وجب عليه الصوم، فإن أفطر فعليه القضاء، وإن هم بالصوم فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فإن سأله إنسان فقال: أصائم أنت؟ فقال: نعم. فقد وجب عليه الصوم إلا أن يقول إن شاء، فإن قالها فهو بالخيار، إن شاء صام وإن شاء أفطر. فهؤلاء من الصحابة عائشة أم المؤمنين، وعلي بن أبي طالب، وابن عمر، وابن عباس، وأنس، وأبو طلحة، وأبو أيوب، ومعاذ بن جبل، وأبو الدرداء، وأبو هريرة، وابن مسعود، وحذيفة. ومن التابعين ابن المسيب، وعطاء الخراساني، وعطاء بن أبي رباح، ومجاهد، والنخعي، والشعبي، والحسن. وقال سفيان الثوري وأحمد بن حنبل: من أصبح وهو ينوي الفطر إلا أنه لم يأكل ولا شرب ولا وضئ فله أن ينوي الصوم ما لم تغب الشمس، ويصح صومه بذلك. قال أبو محمد: فنقول: معاذ الله أن نخالف شيئا صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو أن نصرفه عن ظاهره بغير نص آخر. وهذا الخبر صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ليس فيه أنه عليه السلام لم يكن نوى الصيام من الليل، ولا أنه عليه السلام أصبح مفطرا ثم نوى الصوم بعد ذلك. ولو كان هذا في ذلك الخبر لقلنا به، لكن فيه أنه عليه السلام كان يصبح متطوعا صائما ثم يفطر، وهذا مباح عندنا لا نكرهه كما في الخبر. فلما لم يكن في الخبر ما ذكرنا، وكان قد صح عنه عليه السلام لا صيام لمن لم يبيته من الليل، لم يجز أن نترك هذا اليقين لظن كاذب. ولو أنه عليه الصلاة والسلام أصبح مفطرا ثم نوى الصوم نهارا لبينه، كما بين ذلك في صيام عاشوراء إذ كان فرضا، والتسمح في الدين لا يحل. فإن قيل: قد رويتم من طريق ليث بن أبي سليم عن مجاهد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يجيء فيدعو بالطعام فلا يجده فيفرض الصوم. وروي عن ابن قانع راوي كل بلية عن موسى بن عبد الرحمن السلمي البلخي عن عمرو بن هارون عن يعقوب بن عطاء عن أبيه عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح ولم يجمع الصوم ثم يبدو له فيصوم. قلنا: ليث ضعيف، ويعقوب بن عطاء هالك، ومن دونه ظلمات بعضها فوق بعض، والله لو صح لقلنا به. قال أبو محمد: أما المالكيون فيشنعون بخلاف الجمهور، وخالفوا هاهنا الجمهور بلا رقبة. وأما الحنفيون فما نعلم أحدا قبلهم أجاز أن يصبح في رمضان عامدا لإرادة الفطر ثم يبقى كذلك إلى قبل زوال الشمس، ثم ينوي الصيام حينئذ ويجزئه. وادعوا الإجماع على أنه لا تجزئ النية بعد زوال الشمس في ذلك، قد كذبوا ولا مؤنة عليهم من الكذب. وقد صح هذا عن حذيفة نصا، وعن ابن مسعود بإطلاق، وعن أبي الدرداء نصا، وعن سعيد بن المسيب نصا، وعن عطاء الخراساني كذلك، وعن الحسن وعن سفيان الثوري وأحمد بن حنبل، قال أبو محمد: ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبالله تعالى التوفيق. المسألة الواحدة والثلاثون بعد السبعمائة، ومن مزج نية صوم فرض بفرض آخر أو بتطوع أو فعل ذلك في صلاة أو زكاة أو حج أو عمرة أو عتق لم يجزه لشيء من كل ذلك، وبطل ذلك العمل كله، صوما كان أو صلاة أو زكاة أو حجا أو عمرة أو عتقا، إلا مزج العمرة بالحج لمن أحرم ومعه الهدي فقط، فهو حكمه اللازم له. برهان ذلك قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، والإخلاص هو أن يخلص العمل المأمور به للوجه الذي أمره الله تعالى به فيه قط. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، فمن مزج عملا بآخر فقد عمل عملا ليس عليه أمر الله تعالى ولا أمر رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو باطل مردود، وبالله تعالى التوفيق. وهو قول مالك والشافعي وأبي سليمان وأصحابهم. وقال أبو يوسف: من صلى وهو مسافر ركعتين نوى بهما الظهر والتطوع معا، أو صام يوما من قضاء رمضان ينوي به قضاء ما عليه والتطوع معا، وأعطى ما يجب عليه في زكاة ماله ونوى به الزكاة والتطوع معا، أو أحرم بحجة الإسلام ونوى بها الفريضة والتطوع معا، فإن كل ذلك يجزئه من صلاة الفرض وصوم الفرض وزكاة الفرض وحجة الفرض، ويبطل التطوع في كل ذلك. وقال محمد بن الحسن: أما الصلاة فتبطل ولا تجزئه، لا عن فرض ولا عن تطوع، وأما الزكاة والصوم فيكون فعله ذلك تطوعا فيهما جميعا ويبطل الفرض، وأما الحج فيجزئه عن الفرض ويبطل التطوع. فهل سمع بأسقط من هذه الأقوال؟ وما ندري ممن العجب، أم ممن أطلق لسانه بمثلها في دين الله تعالى، يمحو ما يشاء ويثبت بالإهذار ويخص ما يشاء ويبطل بالتخاليط، أو ممن قلد قائلها وأفنى عمره في درسها ونصرها متدينا بها. ونعوذ بالله من الخذلان، ونسأله إدامة السلامة والعصمة، ونحمده على نعمه بذلك علينا كثيرا. وقد روينا عن مجاهد أنه قال في من جعل عليه صوم شهرين متتابعين: إن شاء صام شعبان ورمضان وأجزأ عنه، يعني من فرضه ونذره. قال مجاهد: ومن كان عليه قضاء رمضان فصام تطوعا فهو قضاؤه وإن لم يرده. المسألة الثانية والثلاثون بعد السبعمائة: ومن نوى وهو صائم إبطال صومه بطل، إذا تعمد ذلك ذاكرا، لأنه في صوم وإن لم يأكل ولا شرب ولا وطئ، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى. فصح يقينا أن من نوى إبطال ما هو فيه من الصوم فله ما نوى، بقوله عليه الصلاة والسلام: الذي لا تحل معارضته، وهو قد نوى بطلان الصوم فله بطلانه. فلو لم يكن ذاكرا لأنه في صوم لم يضره شيئا، لقول الله تعالى: ليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. وهكذا القول في من نوى إبطال صلاة هو فيها أو حج هو فيه، وسائر الأعمال كلها كذلك، فلو نوى ذلك بعد تمام صومه أو أعماله المذكورة كان آثما، ولم يبطل بذلك شيئا منها، لأنها كلها قد صحت وتمت كما أمر، وما صح فلا يجوز أن يبطل بغير نص في بطلانه. والمسألة الأولى لم يتم عمله فيها كما أمر، وبالله تعالى التوفيق. المسألة الثالثة والثلاثون بعد السبعمائة، ويبطل الصوم تعمد الأكل أو تعمد الشرب أو تعمد الوطئ في الفرج أو تعمد القيء، وهو في كل ذلك كاره لصومه، وسواء قل ما أكل أو كثر، أخرجه من بين أسنانه أو أخذه من خارج فمه فأكله. وهذا كله مجمع عليه إجماعا متيقنا إلا فيما نذكره، مع قول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل. وما حدثناه حمام بسنده إلى محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء وهو صائم فليس عليه قضاء، ومن استقاء فليقضي. وروينا هذا أيضا عن ابن عمر وعلي وعلقمة، قال علي: عيسى بن يونس ثقة. وقال الحنفيون: من تعمد أن يتقيأ أقل من ملء فيه لم يبطل بذلك صومه، فإن كان ملء فيه فأكثر بطل صومه، وهذا خلاف لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع سخافة التحديد. وقال الحنفيون والمالكيون: من خرج وهو صائم من بين أسنانه شيء من بقية سحوره كالجذيذة وشيء من اللحم ونحو ذلك، فبلعه عامدا لبلعه ذاكرا لصومه، فصومه تام. وما نعلم هذا القول لأحد قبلهما. أما بمكة وكانت المناهج وضعت في ذلك الوقت واستمرت، ثم لما أنشأت وزارة المعارف كان أول وزير لها خادم الحرمين الشريفين الملك فهد حفظه الله، وقد أقر هذه المناهج. ثم تعاقب على الوزارة بعده أربعة وزراء، والمناهج على ما هي عليه ما وصفت بتطرف ولا وصفت بتكفير ولا وصفت بشيء من ذلك، ولكن قبل سنتين ولما حصلت بعض الأحداث وتكلم أعداء الإسلام عن الإسلام والمسلمين، صار هناك حملة حاقدة على هذه البلاد، صار بعض الذين يميلون إليهم يصفون هذا الذي حصل تكفير وما تبعه ذلك من تفجير وتدمير أن هذا ناشئ عن المناهج. ومعلوم أن هذه الفترات الطويلة ما اتهمت المناهج، وكثير من الأمراء والعلماء والوزراء وغيرهم درسوا هذه المناهج وتخرجوا منها وما حصل لهم إلا الخير، ولكن هذا كله من الأرجاف وكل هذا من الكيد ومن السعي إلى تحقيق مكر أعداء الإسلام والمسلمين باتهام المناهج التي فيها خير وفيها بركة. يريدون أن يتلازم الناس عن هذا الحق وهذا الهدى، وأن يخلوا مناهجهم من الأصل الأصيل الذي لا بد منه. والحقيقة أن المناهج التعليمية بريئة من المتهم، وأن متهمها هو المتهم، وأن متهمها هو المتهم. ولا شك أن تنازل الناس عن هذه عن أصولهم تحقيقا لرغبة الأعداء لا إنما هو يسخط الله ولا يري الأعداء، لأن الله تعالى يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من الحق ما لك من الله من ولي ولا نصير. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه واسخط عليه الناس، ومن التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عليه واطعن الناس. فكون أعداء الإسلام يكيدون للمسلمين ويأتي من ينتسب للإسلام ويأتي بعض المسلمين ويصفون يعني هذه المناهج بهذه الأوصاف، لا شك أن هذا من السعي لحرمان هذه البلاد مما هي عليه من الحق والهدى ومن الخير الذي ميزها الله عز وجل به وتميزت به على كثير من البلاد. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لما يرضيه، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، وأن يجزي شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه على ما قام به من الدعوة إلى الله عز وجل والنصرة لدين الله سبحانه وتعالى خير الجزاء، وأن يثيبه أتم المثوبة. وأعود أيضا فأكرر شكري للمسؤولين عن وقت السلام خيري على ما قاموا به من هذا الجهد الطيب في خير وبركة من العناية بإبراز دعوة الشيخ وإيجاد تلك المحاضرات واللقاءات التي تبرزها. وأسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يرضيه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاك الله خيرا وأجزل لكم المثوبة ونفع بعلمكم الإسلام والمسلمين، ونستأذنكم في طرح بعض الأسئلة. أحسن الله إليكم. يقول السائل: نأمل منكم ترتيب كتب الشيخ في التوحيد والفقه بحسب الترقي في طلب العلم، وجزاكم الله خيرا. أنا ذكرت في المحاضرة أن كتب الشيخ في العقيدة أهمها كتاب التوحيد، وهو أعظمها وأوسعها وأكثرها فوائد، ودونه يعني كتاب ذات الأصول الذي هو لا يستغني عن العوام والخواص. وأما كتاب كشف الشبهات فكما هو معلوم يعني هو يعني يأتي كدفع ورد للشبهة التي تثار حول دعوة الشيخ. فهذه الكتب التي أهم كتب الشيخ رحمة الله عليه فيما يتعلق بالعقيدة. وأما فيما يتعلق بالفقه فقد ذكرت يعني أبرزها، وهو كتاب أدب نشير الصلاة، وقبله كتاب شروط الصلاة وأركانها وواجباتها الذي هو يتعلق ببيان الوضوء وبيان أحكام الطهارة وما يتعلق بذلك، وهو قبل كتاب أدب نشير الصلاة الذي هو يشمل الصلاة ويشمل الزكاة ويشمل الحج. أحسن الله إليكم. يقول: هناك طائفتان متقابلتان في فقه الشيخ، فمنهم من يلمزه بأنه حنبلي، ومنهم من يقول إنه ادعى الاجتهاد المطلق وأسس مذهبا خامسا، فما رأيكم في ذلك؟ أنا ذكرت أن الشيخ محمد بن الهار رحمه الله ما أتى بشيء جديد، وإنما أتى باتباع الكتاب والسنة في الأصول والفروع. في الأصول والفروع فهو في الأصول على طريقة أهل السنة والجماعة يتبع ما كان على سلف الأمة في العقيدة، وفي الفروع يعول على ما أوصى به الأئمة الأربعة الذين هم أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الذين كل واحد منهم أوصى بأن يعول على الدليل ويترك ما قاله. ومعلوم أن الشيخ محمد ما أتى بمذهب خامس، بل هو على طريقة العلماء المحققين مثل ابن عبد البر ومثل الذهبي ابن كثير ومثل ابن تيمية ومثل ابن القيم وهكذا. هذه طريقة هؤلاء ينشأون على مذهب، ولكنهم ينتهون إلى أن يعرفوا الراجح والمرجوح. ولا شك أنه رحمة الله عليه هو من هؤلاء العلماء. أما الذين يقولون إنه دعا إلى الاجتهاد فهو رحمة الله عليه متواضع، وهو يعني يتكلم عن علم ويتكلم عن دليل ولا يتقيد بمذهب معين. والواجب هو في الأئمة الاعتدال والتوسط، لا إفراط ولا تفريط. فلا يجفو أحد في الأئمة ولا يغلو أحد في الأئمة، فلا يجفو بحيث يقول يعني ما نحتاج إلى كتب العلماء، ولا يغلو بحيث يقول العالم هذا قوله هو الحق وهو الذي ينبغي أن يتبع وغيره دونه، هذا إفراط وتفريط وغلو وجفاء. والحق وسط بين الإفراط والتفريط، كما قال أبو سليمان الخطابي: ولا تغلو في شيء من أمري واقتصد، كلا طرفي قصد الأمور ذميمة. فالشيخ رحمة الله عليه من العلماء الذين نشأوا على مذهب الحنابلة، ولكنه بعد ذلك كغيره من العلماء في مختلف المذاهب الذين وقفوا على معرفة الأقوال ومعرفة الأدلة ومعرفة الراجح من المرجوح، فصاروا يعولون على ما يدل عليه الدليل أخذا بما جاء عن الأئمة من الوصايا. وأيضا الشافعي رحمه الله قال قد أجمع الناس على أن من استبانت له سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد. أحسن الله إليكم. يقول: تعد مؤلفات الشيخ أنموذجا من نماذج كتب أهل السنة والجماعة لما تتميز به من العبارة الشرعية وحسن الاستنباط، وقد أفضتم في هذا حفظكم الله، ونأمل منكم الحديث عن معالجتها للواقع، لأن بعض الناس يقول إنها بعيدة عن الواقع وليست كالحركات والجماعات التي ولجت في الواقع السياسي والاقتصادي فحسب دون العناية بالتوحيد والأحكام، وإنما غايتها السلوك والأخلاق، وأثابكم الله. الواقع الآن في كثير من البلاد التي وجدت فيها الحركات هو نفس الواقع اللي كان في زمن الشيخ. كانت هذه البلاد يعني فيها قبور وفيها أضرحة يستغاث بأصحاب القبور ويذبح لهم، والشيخ رحمه الله عالج هذا على طريقة الحق والهدى وعلى طريقة الرسل الذين دعوا الناس إلى إخلاص العبادة لله عز وجل، كما قال الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله ويتنبوا الطاغوت، وقال: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. فالشيخ رحمه الله اشتغل بتصحيح الواقع المؤلم المنحرف عن الجادة في زمانه. وأما هذه الحركات الجديدة فغالبها حركات تطلب سلطة، والبلاء اللي كان الشيخ موجود موجود في بلادهم الآن، ولم يحركوا في ذلك ساكنا ولا اشتغلوا في تغيير ذلك الواقع المؤلم. الشيخ رحمه الله الآن مضى على دعوة 3 قرون تقريبا، وقد سلم الله هذه البلاد من هذه المظاهر، مظاهر الشرك والوثنية، كون الناس يعتنون بالقبور ويطوفون بها وينظرون، مثل ما يوجد في كثير من البلاد الآن الموجودة في هذا الزمان. كانت بلاد نجد مثل تلك البلاد، فدعوته قامت على التوحيد وعلى الحق والهدى، ولهذا كتب الله لها البقاء، مضى عليها 3 قرون وهي باقية. أما هذه الدعوات الجديدة التي اشتغلت سعي الحديث وراء أن يحصل سلطة ويحصل ملك ويحصل ولاية، مضى عليها مدة طويلة وهم ما فرحوا بما كانوا يخططون له، وفيهم من مات لم يفرح بالشيء الذي كان اشتغل به. في الحقيقة أن الشيخ دعوته كانت مبنية على الواقع الذي يجب أن يغير، وقد غيره رحمة الله عليه، وآثاره موجودة إلى الآن. وأما الواقع الذي كان موجودا في زمن الشيخ، يعني من وجود تلك المظاهر في تلك البلاد، لا تزال باقية، وتلك الدعوات ما تشتغل بهذه بالسعي في تغييرها، بل تاركون لها مهملون لها، وإنما يسعون وراء السياسة وراء الملك وراء السلطة، ولهذا ما فرحوا بها حتى الآن. وأما هذه الدعوة والله تعالى مكن لها في الأرض ومكن لمن قام بها، والله تعالى يقول: فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس ينقذ الأرض. ويقول: الذين يمكنهم الله يقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. بارك الله فيكم. يقول: هل يشترط إقامة الحجة على من وقع في البدعة للحكم بأنه مبتدع؟ وهل يصح القول بأن المبتدع إذا أقيمت عليه الحجة وأصر فإنه يكفر؟ وما ضابط إقامة الحجة وفهمها؟ أولا، البدع لا يكفر بها، لا يحكم على المبتدع بالكفر ولو أصر على البدعة، لأن البدع شيء والكفر شيء آخر. البدع وسيلة إلى الشرك ووسائل تفضي إلى الشرك، والبدع وسيلة إليه، والنهي عنها سد للذريعة التي توصل إلى الشرك. ولهذا ذكرت أن من أبواب كتاب التوحيد ما أبواب تبين ما ينافي كمال التوحيد، وهي البدع، وهي البدع التي تؤدي إلى الشرك. فالحجة يعني الحجة إذا قامت الحجة على الإنسان يعني لا يعذر، وأما قبل أن تقوم الحجة عليه فهو معذور. ولكن إذا أقيمت عليه الحجة يعني واضح أنه بدعة وأن أمر محرم، فلا شك أن هذا العمل بدعة، لكن لا يقال أنه شرك، لأن الشرك شيء والبدعة شيء آخر. والبدع تنقسم إلى قسمين: بدع مفسقة وبدع مكفرة، بدع مفسقة وبدع مكفرة. فالبدع المفسقة لا يحكم على أصحابها بالكفر، لا يحكم على أصحابها بالكفر، وإنما الذي يحكم على أصحابها بالكفر هي المكفرة، والبدعة المفسقة دونها. ولكنها لا شك أن البدعة أخطر من المعاصي، البدعة أخطر من المعاصي، والسبب في ذلك أن العاصي يعرف أنه مذنب. المسألة عن عطاء ابن أبي رباح، واحتج من أفطر بذلك بالأثر الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا استنشقت فبالغ إلا أن تكون صائما. قال أبو محمد: ولا حجة لهم فيه، لأنه ليس فيه أنه يفطر الصائم بالمبالغة في الاستنشاق، وإنما فيه إيجاب المبالغة في الاستنشاق لغير الصائم، وسقوط وجوب ذلك عن الصائم فقط لا نهيه عن المبالغة. فالصائم مخير بين أن يبالغ في الاستنشاق وبين أن لا يبالغ فيه. وأما غير الصائم فالمبالغة في الاستنشاق فرض عليه، وإلا كان مخالفا لأمره عليه السلام بالمبالغة. ولو أن امرأ يقول إن المبالغة في الاستنشاق تفطر الصائم لكان أدخل في التمويه منهم، لأنه ليس في هذا الخبر من وصول الماء إلى الحلق أثر ولا عثير ولا إشارة ولا دليل، ولكنهم لا يزالون يتكهنون في السنن ما يوافق آراءهم بالدعاوى الكاذبة، وبالله تعالى التوفيق. وأما الذباب يدخل في الحلق غلبة، ومن رفع رأسه إلى السماء فتثاءب فوقع في حلقه نقطة من المطر، فإن مالكا قال يفطر، وقال أبو حنيفة لا يفطر بالذباب. وقد روينا من طريق وكيع عن أبي مالك عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس في الذباب يدخل حلق الصائم قال لا يفطر، وعن وكيع عن الربيع عن الحسن في الذباب يدخل حلق الصائم قال لا يفطر، وعن الشعبي مثله. وما نعلم لابن عباس في هذا مخالفا من الصحابة رضي الله عنهم إلا تلك الرواية الضعيفة عنه. وعن ابن مسعود: الفطر مما دخل وليس مما خرج، والوضوء مما خرج وليس مما دخل. وكلهم قد خالف هذه الرواية، لأنهم يرون الفطر بتعمد خروج المني وهو خارج لا داخل، ويبطلون الوضوء بالإيلاج وهو داخل لا خارج. قال أبو محمد: قد قلنا إنما ليس أكلا ولا شربا ولا جماعا ولا معصية فلا يفطر، لأنه لم يأمر الله تعالى بذلك ولا رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما السواك بالرطب واليابس ومضغ الطعام أو ذوقه ما لم يصل منه إلى الحلق أي شيء بتعمد، فكلهم لا يرون الصيام بذلك منتقضا، وإن كان الشافعي كره السواك في آخر النهار ولم يبطل بذلك الصوم، وكره بعضهم مضغ الطعام وذوقه، وهذا لا شيء، لأن كراهة ما لم يأتي قرآن ولا سنة بكراهته خطأ، وهم لا يكرهون المضمضة، ولا فرق بينهما وبين مضغ الطعام، بل الماء أخفى ولوجا وأشد امتزاجا بالريق من الطعام، وهذا مما خالفوا فيه القياس. واحتج الشافعي بالخبر الثابت: إن خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. قال أبو محمد: الخلوف خارج من الحلق وليس في الأسنان، والمضمضة تعمل في ذلك عمل السواك وهو لا يكرهها. وقول الشافعي في هذا هو قول مجاهد ووكيع وغيرهما. وقد حض رسول الله صلى الله عليه وسلم على السواك لكل صلاة، ولم يخص صائما من غيره، فالسواك سنة للعصر والمغرب وسائر الصلوات. وقد كره أبو ميسرة الرطب من السواك للصائم، ولم يكرهه الحسن وغيره. وروينا من طريق الحسن وحماد وإبراهيم أنهم كانوا لا يكرهون للصائم أن يمضغ الطعام للصبي، وكان الحسن يفعله. وأما مضغ العلك والزفت والمصطكى فروينا من طريق لا يصح عن أم حبيبة أم المؤمنين أنها كرهت العلك للصائم. وروينا عن الشعبي أنه لم ير به بأسا، وقد قلنا إن ما لم يكن أكلا ولا شربا ولا جماعا ولا معصية فهو مباح في الصوم، ولم يأتي به نص بنهي الصائم عن شيء مما ذكرنا، وليس أكلا ولا شربا، ولا ينقص منه شيء بطول المضغ لو وزن، وبالله تعالى التوفيق. وأما غبار ما يغربل فقد ذكرنا عن أبي حنيفة أنه لا يفطر، ورويناه أيضا من طريق ابن وضاح عن سحنون، وهو لا يسمى أكلا ولا شربا فلا يفطر الصائم. وأما طعام يخرج من بين الأسنان في أي وقت من النهار خرج فرما به، فهذا لم يأكل ولا شرب فلا حرج ولا يبطل الصوم، وبالله تعالى التوفيق، وهو قولهم كلهم. وأما من أصبح جنبا عامدا أو ناسيا ما لم يتعمد التمادي ضحا كذلك حتى يترك الصلاة عامدا ذاكرا لها، فإن السلف اختلفوا في هذا، فرأى بعضهم أنه يبطل صومه بترك الغسل قبل الفجر، وقال الحنفيون والمالكيون والشافعيون صومه تام وإن تعمد ألا يغتسل من الجنابة شهر رمضان كله. قال أبو محمد: أما هذا القول فظاهر الفساد، لما ذكرنا قبل من أن تعمد المعصية يبطل الصوم، ولا معصية أعظم من تعمد ترك الصلاة حتى يخرج وقتها. وذهبت طائفة من السلف إلى ما ذكرنا قبل، كما روينا من طريق شعيب بن أبي حمزة عن الزهري: أخبرني عبد الله بن عبد الله بن عمر أنه احتلم ليلة في رمضان ثم نام فلم ينتبه حتى أصبح، قال: فلقيت أبا هريرة فاستفتيته، فقال: أفطر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالفطر إذا أصبح الرجل جنبا. قال: فجئت إلى أبي فأخبرته بما أفتاني به أبو هريرة، فقال: أقسم بالله لئن أفطرت لأوجعن متنك، صم، فإن بدا لك أن تصوم يوما آخر فافعل. وروينا من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن يحيى بن جعدة: سمعت عبد الله بن عمرو القارئ قال: سمعت أبا هريرة يقول: لا ورب هذا البيت، ما أنا قلت من أدركه الصبح وهو جنب فلا يصم، محمد ورب الكعبة قاله. قال أبو محمد: وقد عاب من لا دين له ولا علم له هذا الخبر بأن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام روى عن أبي هريرة أنه قال له في هذا الخبر إن أسامة بن زيد حدثه به، وإن الفضل بن عباس حدثه به. قال أبو محمد: وهذه قوة زائدة للخبر، أن يكون أسامة والفضل رواياه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما ندري إلى ما أشار به هذا الجاهل، وما يخرج من هذا الاعتراض إلا نسبة أبي هريرة للكذب، والمعترض بذلك أحق بالكذب منه. وكذلك عارض قوم لا يحصلون ما يقولون هذا الخبر بأن أمي المؤمنين روتا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبح جنبا من جماع غير احتلام ثم يصوم ذلك النهار. قال أبو محمد: وليس يعارض هذا الخبر ما رواه أبو هريرة، لأن رواية أبي هريرة هي الزائدة. والعجب ممن يرد روايتهما رضي الله عنهما في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم برأيه، ثم يجعل روايتهما هاهنا حجة على السنة الثابتة، لا سيما من صحة الرواية عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما أدرك الفجر قط رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو نائم، فهل لا حملوا هذا على غلبة النوم لا على تعمد ترك الغسل؟ واحتج أيضا قوم بما رويناه من طريق عبد الرحمن بن مهدي عن هشام الدستوائي عن قتادة عن سعيد بن المسيب قال: رجع أبو هريرة عن فتياه في الرجل يصبح جنبا، قال علي: ولا حجة في رجوعه لأنه رأي منه، إنما الحجة في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد افترض علينا اتباع روايتهم ولم نؤمر باتباع الرأي ممن رآه منهم. والعجب ممن يحتج بهذا من المالكيين، وهم قد ثبتوا على ما روي عن عمر رضي الله عنه من تحريم المتزوجة في العدة على الذي دخل بها في الأبد، وقد صح رجوع عمر عن ذلك إلى أنه مباح له ابتداء زواجها. وممن قال بهذا من السلف كما روينا من طريق ابن جريج عن عطاء أنه لما اختلف عليه أبو هريرة وعائشة في هذا قال عطاء: يبدل يوما ويتم يومه ذلك. ومن طريق سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة بن الزبير عن أبيه أنه قال: من أدرك الصبح جنوبا وهو متعمد أبدل الصيام، ومن أتاه غير متعمد فلا يبدله. فهذا عروة بن أخت عائشة رضي الله عنها قد ترك قولها لرواية أبي هريرة. ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر قال: سألت إبراهيم النخعي عن الرجل يصبح جنبا فقال: أما رمضان فيتم صومه ويصوم يوما مكانه، وأما التطوع فلا. ومن طريق عبد الرحمن بن مهدي حدثنا ابن إسحاق هو عبد الله قال: هم بلال بطلوع الفجر، وإنذاره إياهم بطلوع الفجر لا يكون إلا بعد طلوع الفجر بلا شك، فالأكل والشرب والجماع مباح كل ذلك ولو طلع الفجر، وإنما يحرم كل ذلك بإنذار بلال بعد طلوع الفجر، هذا ما لا حيلة لهم فيه. وقولهم هنا خلاف للقرآن ولجميع السنن. حدثنا حمام بن أحمد حدثنا عبد الله بن محمد الباجي بسنده إلى زر بن حبيش قال: تسحرت ثم انطلقت إلى المسجد، فدخلت على حذيفة فأمر بلقحة فحلبت، ثم أمر بقدر فسخنت، ثم قال: كل. قلت: إني أريد الصوم. قال: وأنا أريد الصوم. فأكلنا ثم شربنا ثم أتينا المسجد وقد أقيمت الصلاة، فقال حذيفة: هكذا فعل بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقلت: بعد الصبح؟ قال: بعد الصبح، إلا أن الشمس لم تطلع. حدثنا محمد بن سعد بن نبات بسنده إلى زر بن حبيش قال: قلت لحذيفة: أي وقت تسحرتم مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: هو النهار، إلا أن الشمس لم تطلع. ومن طريق حماد بن سلمة عن عمار بن أبي عمار عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمع أحدكم النداء والإناء على يده فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. قال عمار: وكانوا يؤذنون إذا بزغ الفجر. قال حماد عن هشام بن عروة: كان أبي يفتي بهذا. وحدثنا حمام بسنده إلى أنس بن مالك رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تسحر هو وزيد بن ثابت وهو عليه السلام يريد الصوم، ثم صلى الركعتين ثم خرج إلى المسجد فأقيمت الصلاة. قال أبو محمد: هذا كله على أنه لم يكن يتبين لهم الفجر بعد، فبهذا تتفق السنن مع القرآن. وروينا من طريق معمر عن أبان عن أنس عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال: إذا نظر الرجلان إلى الفجر فشك أحدهما فليأكلا حتى يتبين لهما. ومن طريق أبي أحمد الزبيري عن سفيان الثوري عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن سالم بن عبيد قال: كان أبو بكر الصديق يقول لي: قم بيني وبين الفجر حتى تسحر. ومن طريق ابن أبي شيبة عن جرير بن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن هلال بن يساف عن سالم بن عبيد الأشجعي قال: قم فاسترني من الفجر ثم أكل. سالم بن عبد الله هذا أشجعي كوفي من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه أصح طريق يمكن أن تكون. وقد روينا من طريق وكيع وعبد الرزاق قال وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن أبي السفر، وقال عبد الرزاق عن معمر عن أيوب السختياني عن أبي قلابة قال جميعا: كان أبو بكر الصديق يقول: أجيف الباب حتى نتسحر، الإيجاف الغلق. ومن طريق الحسن أن عمر بن الخطاب كان يقول: إذا شك الرجلان في الفجر فليأكلا حتى يستيقنا. ومن طريق حماد بن سلمة حدثنا حميد عن أبي رافع أو غيره عن أبي هريرة أنه سمع النداء والإناء على يده فقال: أحرزتها ورب الكعبة. ومن طريق ابن جريج عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عباس قال: أحل الله الشراب ما شككت، يعني في الفجر. وعن عكرمة قال: قال ابن عباس: اسقني يا غلام. قال له: أصبحت؟ فقلت: كلا. فقال ابن عباس: شك لعمر الله، اسقني. فشرب. وعن وكيع عن عمارة بن زاذان عن مكحول الأزدي قال: رأيت ابن عمر أخذ دلوا من زمزم وقال لرجلين: أطلع الفجر؟ قال أحدهما: قد طلع. وقال الآخر: لا. فشرب ابن عمر. وعن سعد بن أبي وقاص أنه تسحر في رمضان بالكوفة ثم خرج إلى المسجد فأقيمت الصلاة. وعن سفيان بن عيينة عن شعيب بن غرقدة عن حبان بن الحارث أنه تسحر مع علي بن أبي طالب وهما يريدان الصيام، فلما فرغ قال للمؤذن: أقم الصلاة. ومن طريق ابن أبي شيبة حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد عن منصور بن المعتمر عن شيب بن غرقدة عن أبي عقيل قال: تسحرت مع علي بن أبي طالب ثم أمر المؤذن أن يقيم الصلاة. ومن طريق ابن أبي شيبة إلى عامر بن مطر قال: أتيت عبد الله بن مسعود في داره فأخرج لنا فضل سحور فتسحرنا معه فأقيمت الصلاة، فخرجنا فصلينا معه. ومن طريق حذيفة نحو هذا. ومن طريق ابن أبي شيبة حدثنا عفان بن مسلم حدثنا شعبة عن خبيب بن عبد الرحمن قال: سمعت عمتي وكانت قد حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن ابن أم مكتوم ينادي بليل، فكلوا واشربوا حتى ينادي بلال، وإن بلالا يؤذن بليل، فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. قالت: وكان يصعد هذا وينزل هذا. قالت: فكنا نتعلق به فنقول: كما أنت، حتى نتسحر. فحصل لنا من هذا الخبر أنهما كانا مؤذنين، أحدهما قبل الفجر بيسير، أيهما كان حينا هذا وحينا هذا والآخر ولا بد بعد الفجر. وعن محمد بن علي بن الحسين: كل حتى يتبين لك الفجر. وعن الحسن: كل ما امتريت. وعن أبي مجلز: الساطع ذلك الصبح الكاذب، ولكن إذا انفضح الصبح في الأفق. وعن إبراهيم النخعي: المعترض الأحمر يحل الصلاة ويحرم الطعام. وعن ابن جريج: قلت لعطاء: أتكره أن أشرب وأنا في البيت لا أدري لعلي قد أصبحت؟ قال: لا بأس بذلك، هو شك. ومن طريق ابن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم قال: لم يكونوا يعدون الفجر فجركم، إنما كانوا يعدون الفجر الذي يملأ البيوت والطرق. وعن أبي وائل أنه تسحر وخرج إلى المسجد فأقيمت الصلاة. وعن معمر أنه كان يؤخر السحور جدا حتى يقول الجاهل لا صوم له. قال علي: وقد ذكرنا في باب من تسحر فإذا به نهار وهو يظن أنه ليل من لم ير في ذلك قضاء. فهؤلاء أبو بكر وعمر وعلي وابن عمر وابن عباس وأبو هريرة وابن مسعود وحذيفة وعمه خبيب وزيد بن ثابت وسعد بن أبي وقاص، فهم 11 من الصحابة لا يعرف لهم مخالف من الصحابة رضي الله عنهم، إلا رواية ضعيفة من طريق مكحول عن أبي سعيد الخدري ولم يدركه، ومن طريق يحيى الجزار عن ابن مسعود ولم يدركه، ومن التابعين محمد بن علي أو أبو مجلز وإبراهيم ومسلم وأصحاب ابن مسعود وعطاء والحسن والحكم بن عتيبة ومجاهد وعروة بن الزبير وجابر بن زيد، ومن الفقهاء معمر والأعمش. فإن ذكروا رواية سعيد بن قطن عن أبيه عن معاوية في من أفطر وهو يرى أنه ليل فطلعت الشمس أن عليه القضاء، وبالرواية عن عمر بمثل ذلك، فإنما هذا في الإفطار عند الليل لا في الأكل شاكا في الفجر، وبين الأمرين فرق، ولا يحل الأكل إلا بعد يقين غروب الشمس، لأن الله تعالى قال إلى الليل، فمن أكل شاكا في مجيء الليل فقد عصى الله تعالى وصيامه باطل، فإن جامع فعليه الكفارة، لأنه في فرض الصيام ما لم يوقن الليل، بخلاف قوله تعالى حتى يتبين لكم الخيط الأبيض الآية، لأن هذا في فرض الإفطار حتى يوقن بالنهار، وبالله تعالى التوفيق. انتهى هذا المجلس الذي قرأنا فيه مسائل في بعض الشروط الموجبة للصيام كالعقل ودخول الوقت، وسنقرأ في المجلس الذي بعده إن شاء الله تعالى مسائل تتعلق برؤية الهلال الموجب لدخول شهر رمضان إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.